بما فعلته في هذه الدورة التكوينية. أننا كلما قدمنا مادة معرفية ملائمة لحاجيات الطالب كلما أقبل على التعلم بحيوية ونشاط وقوة. كم كنا ننظم من الندوات وتصرف فيها أموال كثيرة، ولكن العطاء في هذه الندوات كان ضعيفا باهتا، لأن الكثير من الموضوعات التي يحضرها بعض الأساتذة لا تحضر إلا بعد أو قبل يوم أو بضعة أيام من الندوة، فتكون المشاركات ضعيفة. تعلمت من هذه الدورة أننا ينبغي أن نجعل مثل هذه الدورات سنة راتبة تتكرر كل سنة، وإن شاء الله سنتوجه هذا التوجه سواء فيما يتعلق بعلم التدريس أو في تأهيل طلبة الماستر والدكتوراه لمناهج البحث، خصوصا وأن الضعف الذي يشكو منه الكثير من الطلبة إنما يكمن أساسا في الجانب المنهجي. أبدأ هذه الحصة بالإحالة على بعض الكتب المهمة في جانب علم النفس وجانب أو الجانب المتعلق بالبيداغوجي. سبق أن قررنا ونعيد تقرير ذلك أن المدخل الأساس، وتذكروا هذا الأمر ينبغي أن يكون جليا واضحا عندكم، أن المدخل الأساس لممارسة التدريس هو المدخل السيكولوجي. لا يمكن أن ندرس بطرق فعالة بدون أن نكون على علم بالخصائص السيكولوجية للفئة المستهدفة. وحيث إن الطلبة الذين سيشاركون في مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يمكن أن يوجهوا للتدريس بالتعليم الابتدائي أو بالتعليم الإعدادي أو بالتعليم الثانوي التأهيلي، فإننا سنبدأ في هذه الكتب بالإحالة على نماذج تتحدث عن سيكولوجية الطفل. الكتاب الأول سيكولوجية الطفل مقاربات معرفية. سيكولوجية الطفل مقاربات معرفية للدكتور الغالي أحرشاو، وهو أستاذ بكلية الآداب ظهر الناس، للدكتور الغالي أحرشاو والدكتور أحمد الزاهر والدكتور إسماعيل علوي ومن معهم. هناك مجموعة من الأساتذة شاركوا في هذا الكتاب، والكتاب هو العدد الثاني عشر العدد الثاني عشر من منشورات مجلة علوم التربية. منشورات مجلة علوم التربية العدد الثاني عشر هو كتاب مفيد يقدم أحدث النظريات على الصعيد العالمي فيما يتعلق بمعرفة سيكولوجيا الطفل. الكتاب الثاني الطفل بين الأسرة والمدرسة. الطفل بين الأسرة والمدرسة. الطفل بين الأسرة والمدرسة. الدكتور الغالي أحشاو. هذا الأستاذ اشتغل في شعبة الفلسفة بكلية آداب دار المهلا الساس، وهو من الأساتذة الأكفاء الذين لهم مشاركات متعددة في هذا المجال. والكتاب صدر في العدد التاسع عشر من منشورات علوم التربية، من منشورات مجلة علوم التربية. الكتاب الثالث سيكولوجيا الطفل. سيكولوجيا الطفل نظريات النمو النفسي. سيكولوجيا الطفل نظريات النمو النفسي للدكتور أحمد أوزي. سيكولوجيا الطفل نظريات النمو النفسي. ومثل هذه الكتب تساعدنا في معرفة الفئة المستهدفة في الوضعيات التعليمية، وتساعدنا كذلك على معرفة التصرف مع أبنائنا. إن مثل هذه العلوم تساعد ومهمة وضرورية في الحياة كلها. ننتقل إلى خصائص المراهق. الكتاب الأول لمن سيدرس به الله تعالى في الإعداد أو في التأهيل لا بد أن يكون على علم دقيق بأسرار وخصائص المراهقة. الكتاب الأول أسرار تفكير المراهق. أسرار تفكير المراهق. استراتيجيات بحثية للتواصل مع مراهقي اليوم وتعليمهم. تأليف كتاب مترجم شيريل فينشتاين. ترجمة حسان ثابت. ترجمة حسان ثابت. الكتاب الثاني النمو التربوي للطفل والمراهق. النمو التربوي للطفل والمراهق. دروس في علم النفس لارتقائي. النمو التربوي للطفل والمراهق. دروس في علم النفس لارتقائي للدكتور كمال دسوقي. هو عميد لكلية التربية بإحدى الجامعات بمصر. هو كتاب جامع لأهم خصائص الطفل والمراهق وما ينبغي أن يعلمه المدرس من ذلك ليكون تواصله تواصلا جيدا. ننتقل إلى الجانب البلاغوجي. ننتقل إلى الجانب البلاغوجي لمن أراد أن يعرف العلاقة بين بلاغوجية الكفايات وبلاغوجية الإدماج. مرة سألني أحد المسؤولين الكبار، اسمعوا مزيان، أحد المسؤولين الكبار على التربية في هذا البلد، قال لي أستاذ الله يجزك بخير، هذا كفاية. المفروض أن هذا المسؤول كان ينبغي أن يصل من خلال مشروعي يعتمد على الجانب المعرفي والجانب البيداغوي. أستاذ الله يجزك بخير، شو هذا الكفاية؟ لو كتاكل هل هو كتاكل؟ الكتاب الأول ديداكتيك الكفايات والإدماج. الكتاب الأول ديداكتيك الكفايات والإدماج ديداكتيك الكفايات والإدماج للأستاذ عمر، للأستاذ عمر بيشو، الباء والياء والشين والواو، بيشو بيشو أو بيشو. ديداكتيك الكفايات والإدماج، هذا الكتاب يتعرض لديداكتيك الكفايات حيث الخصائص والعناصر والمكونات والعلاقة بين الكفايات والإدماج، ثم يقدم تأصيلا نظريا مفاهيميا للكفايات والإدماج. والكتاب صدر ضمن العدد 22 من منشورات مجلة علوم التربية، لذلك رجائي أن تهتموا بهذه المجلة لأنها تصدر موضوعات مهمة جدا للأستاذ. الكتاب الثاني في الجانب البيداغوجي بيداغوجيا الإدماج، بيداغوجيا الإدماج الإطار النظري الوضعيات الأنشطة، الإطار النظري فصيلة الوضعيات فصيلة الأنشطة، بيداغوجيا الإدماج الإطار النظري الوضعيات الأنشطة إعداد وترجمة، لأن هذا الكتاب هو عبارة عن ترجمة لمجموعة من النصوص من مختلف الكتب في هذه البيداغوجية. إعداد وترجمة الحسن بوتاكلاي، الحسن بوتاكلاي، بوتاكلاي بوتاكلاي، الحسن بوتاكلاي. هذا الكتاب فيه يتحدث عن ماهية الكفاية، الكفايات الممتدة بين المواد، كيف يتعلم المتعلم، وكيف ينبغي أن يكون التنسيق بين الأساتذة لإكساب المتعلم هذه الكفايات الممتدة، انعكاسات بيداغوجية الإدماج على التعلمات، الأسس النظرية لإدماج المكتسبات في التعليم، ثم يتحدث عن إحدى الطرق الفعالة المعتمدة اليوم وهي طريقة الوضعية المشكلة، يتحدث عن عناصرها وعن خصائصها، ثم يتحدث عن خصائص الإدماج من حيث المفهوم والعناصر والخصائص. هذه هي بعض الكتب التي أردت أن أحيل الطلبة عليها، ومن خلال هذه الكتب أوجه رسالة إلى الطلبة إلى أنه ينبغي للأستاذ الذي يريد أن يظل كفءاً أن يكون مدمناً على القراءة، أن يكون مدمناً على القراءة، ولا أن يكون كذلك الصنف الذي يحكم على هذه النظريات بأنها نظريات غربية وأنها نظريات غير صالحة وهو لم يقرأ ولو كتاب واحد فيها. تعلموا أن يكون العلم مرقاة لنقد ما نود أن ننقده. بعد القراءة بعد الاطلاع يحق لك أن تنتقد، لكن تذكر دائما أن الناقد ينبغي أن يقدم البديل، أما النقد الخالي فيحسنه الجميع. ولذلك يقال ويل للشجي من الخلي، ويل للشجي من الخلي. الشجي أي الإنسان الذي مهتم بأمور ويعمل ويشتغل، والخلي هو الذي لا شغل له إلا نقد ذلك الشجي، ذلك الذي يعمل. سنفتتح هذه الحصة بعد هذه الوقفة مع الكتب، مع خصائص الدماغ البشري، خصائص الدماغ البشري. إن هذا الدماغ، هذه الآلة التي تعيش معنا، آن الأوان لفتحها لمعرفة كيف تشتغل وكيف يمكن أن نطور أداءها. الدماغ البشري، هل سبق أن طرحتم هذا السؤال؟ كيف يشتغل هذا الدماغ؟ هذه الآلة المتطورة المتكونة من ملايير الخلايا العصبية. الدماغ البشري ينقسم إلى قسمين اثنين، هناك الشق الأيمن والشق الأيسر. ما يتعلق بالشق الأيمن؟ القدرات المتعلقة به. أولا إدراك الكليات، من خلال إدراك الكليات من خلال تبين البناء الكلي للأشياء، إدراك البناء، إدراك الكليات، إدراك الكليات من خلال تبين البناء الكلي للأشياء. أي الشق الأيمن يتعلق ويشتغل عندنا نقف على العلاقات بين المفاهيم، العلاقات بين الأشياء، العلاقات النسقية بين المفاهيم والعناصر التي تقدم لنا إما في الوضعيات التعليمية أو في وضعيات الحياة العامة. ثانيا الصور، الصور وتمييز الوجوه والأشكال، الصور وتمييز الوجوه والأشكال. ثالثا الاستجابة الانفعالية الحادة، ردود الأفعال مسؤول عليها الشق الأيمن مش الشق الأيسر. الاستجابات الانفعالية الحادة، تلخيص المفاهيم والأشكال، خامسا إدراك العمق والخطوط، سادسا الفن والموسيقى وإدراك أصوات المحيط، الفن والموسيقى وإدراك أصوات المحيط. سابعا تحديد الأماكن والمحيط، تحديد الأماكن والمحيط. ولذلك تجد بعض الناس يتذكرون ولو أنهم زاروا مكانا ما مرة واحدة يتذكرون الطريق إليه ويتذكرون أهم عناصره وأشكاله، والبعض الآخر يحتاج إلى زيارات متعددة. إن كل إنسان له قدرات مختلفة عن الآخر، وقد تكون لديه هذه المهارة قوية وهذه متوسطة وهذه ضعيفة. إذا انتقلنا إلى الشق الأيسر من الدماغ، الشق الأيسر من الدماغ. أولا اللغة من حيث التكلم وفهم الكلام، إذا اللغة من حيث التكلم عندما يتكلم الشخص، شقه الأيسر، منطقة في الشق الأيسر، مش الشق الأيسر كامل، منطقة في الشق الأيسر، أو عندما نبذل جهدا لنفهم كلاما من الآخر. ثانيا إدراك الوقت وتتالي الأشياء لما التحق. نحن نتحدث عن وظائف الدماغ من حيث الشق الأيمن والشق الأيسر. إدراك الوقت وتتالي الأشياء، أي العلاقة الموجودة بين الأشياء من حيث التراتب، من حيث التنظيم، ندركها بشقنا الأيسر لا بالشق الأيمن. تفاصيل الأشياء، تفاصيل الأشياء وإدراك أجزاء الكل، تفاصيل الأشياء وإدراك أجزاء الكل. سبحان الله العظيم، يعني الأمور الجزئية ندرك، الأمور الجزئية تدرك بالشق الأيسر، والربط بين هذه الأجزاء ننتقل إلى الشق الأيمن. ولذلك على الأستاذ عندما يقدم مفاهيم جزئية يعلم أن الشق الأيسر هو المشتغل، إذا ما ربط هذه الجزئيات فهو يدفع إلى تحفيز اشتغال منطقة في الجزء الأيمن. تفاصيل الأشياء وإدراك أجزاء الكل بطريقة تحليلية، بطريقة تحليلية. لذلك المتخصصون في العلوم الشرعية الفقهاء كان عندهم الشق الأيسر يشتغلوا كثيرا، والأصوليون كان عندهم الشق الأيمن يشتغلوا أكثر من الشق الأيسر، وهناك من جمع بين الشق الأيمن والشق الأيسر. الرياضيات، طلب المميزون في الرياضيات الشق الأيسر من الدماغ يشتغل أكثر من الشق الأيمن، ويكون متطورا بحسب خصائص الطالب أو المتعلم بصفة عامة. خامسا إدراك الكلمات والحروف والأرقام، كل ذلك يقع بالشق الأيسر من الدماغ. مقدمة الدماغ، الآن ننتقل إلى بعض الخصائص الأخرى. مقدمة الدماغ تنشط جدا عندما يفكر الإنسان بأحداث شخصية مرت به. مقدمة الدماغ تنشط جدا عندما يفكر الإنسان بأحداث شخصية مرت به، لكن عندما يتذكر أحداثا عامة الذي يشتغل منه ومؤخرة الدماغ. عندما نتذكر أحداثا متعلقة بنا مقدمة الدماغ، عندما نتذكر أحداث عامة مؤخرة الدماغ هي التي تشتغل. عندما يقرأ متعلم بصوت عالي، عندما يقرأ المتعلم بصوت عالي تنشط القشرة الدماغية تنشط القشرة الدماغية في منطقة الحركة ومنطقة السمع ومنطقة البصر، تنشط القشرة الدماغية في منطقة الحركة ومنطقة السمع ومنطقة البصر. ولذلك تتذكرون عندما كان بعض الأساتذة في التعليم الابتدائي يطلبون من المتعلمين قراءة صامتة، قراءة صامتة تكون أعمق من القراءة بصوت عالي. لما؟ لأن الشخص الذي يقرأ بصمت تتحرك فيه منطقة البصر فقط، فيكون التركيز أكثر، في حين أنك عندما تقرأ بصوت عال منطقة الحركة ومنطقة السمع ومنطقة البصر، ثلاثة المناطق. ولكن عندما نقرأ بصوت بدون صوت، قراءة تدبرية، بطبيعة الحال يكون التركيز أعمق لأننا نشغل فقط منطقة البصر. الفص الجبهي، الفص الجبهي، الفص الجبهي متعلق بالعواطف واتزان الشخصية. الفص الجبهي متعلق بالعواطف واتزان الشخصية، وهذا الأمر اكتشف بطريقة عن طريق الصدفة، وكل ذلك في قدر الله تعالى. كانت هناك ورشة فسقط سلك من الأسلاك الحديدية على أحد العمال فاخترق جبهته وخرج من المؤخرة. هذا الرجل أجريت له عملية وعاش بعد ذلك سنوات، لكن هذا الرجل كان في عمله متميزا من حيث الحضور في الوقت، من حيث إتقان العمل، من حيث الانضباط، من حيث الاحترام. بعد هذه العملية قدراته العقلية لم تتغير، ولكن تغير طبعه تغيرا مفاجئا، أصبح مدمنا، أصبح مستهترا بالوقت، أصبح غير متقن، حتى إن المعمل أو المقاولة التي كان يشتغل بها فصلته لعدم الانضباط. فتبين أن الفص الجبهي متعلق باتزان الشخصية. نقف عند هذه المعطيات، وسأمدكم بمعطيات أخرى مهمة في ما يأتي من الحصص لننطلق في إكمال ما كنا بدأنا، ونحن نتحدث عن الكفايات المرتبطة بمهنة التدريس. قلنا استحدثنا أولا عن الكفاية الحروفية، وهنا بطبيعة الحال من أهم ما ينبغي أن يميز الأستاذ الابتعاد عن الفاحشة الصدق. لأن البارحة إحدى الطالبات تحدثت عن الشروط التي يمكن أن يكون بها الأستاذ متميزا، لا بد أن يشعر بها المتعلم أو المتعلمون عن الشروط بأنك صادق في كلامك وبأنك متعلم عن الفواحش الظاهرة التي يمكن أن تؤثر في العلاقة بين الأستاذ ومن أهم ما ينبغي للأستاذ نكمل نماذج المرضى التي اختاروا هذا المسار وتؤثر تأثيرا كبيرا على المتعلمين خصوصا في العلاقة مع الجنس الآخر. ثم العدل في التعامل مع المتعلمين من الأمور التي يمكن أن تدفع المتعلمين إلى الشغب أو أن تدفعهم إلى العنف، وعندما يشعرون أن الأستاذ غير عادل في تعامله، إما يفضل الإناث على الذكور أو يفضل بعض النماذج على، وفي بعض الأحيان هناك نماذج من المتعلمين تفرض نفسها على الأستاذ بدون أن يشعر. لا مشي تجلب، لا، في بعض الأحيان يجد الأستاذ وهو لا يشعر، ونحن كنا نرصد ذلك عندما كنا نزور المؤسسات، يعني الأستاذ تجد في الحصة كلها يتعامل مع 4 أو 5 من المتعلمين. لما؟ لأنهم يشاركون ويفرضون أنفسهم من خلال المشاركة الفعالة. إذن أنا أعتقد أنه من بين التقنيات الآن المتطورة وهو التعامل، خصوصا عندما نتحدث عن قسم فيه 40 أو 50 تلميذ، يمكن أن نتعامل بما يعرف بتقنيات القسم المتحرك. فما نقول مثلا في كل حصة أتعامل مع عدد معين من التلاميذ، مثلا هذه الحصة سأتعامل مع 10، وليكن هذه وليكن هذا العدد أو هؤلاء المتعلمون يجلسون في الكراسي الأولى، الحصة الموالية ينتقل هذا العدد إلى الصفوف الأخيرة، ثم ينتقل الذين كانوا يجلسون في الصفوف الأخيرة في الحصة السابقة إلى الصفوف القريبة أو الأمامية، وهكذا. بهذه الطريقة يمكن أن يضمن الأستاذ أن يتعامل مع جميع، لأن في الأخير أستاذ المتعلم الذي لا قدرة له أو لا استعداد له على المشاركة، عندما يلاحظ أنك تتعامل مع فئة يتفرض نفسها باجتهادها هو يحسب ذلك خروجا عن العدل، عن العدل الذي ينبغي أن يكون عند الأستاذ. ولذلك يمكن مثلا أن أسجل أو أن أكلف تلميذا بتسجيل أسماء المشاركين حتى أنظر مثلا في هذه الحصة شارك فلان وفلان وفلان وفلان، إذن في الحصة المقبلة ينبغي أن أتنبه حتى لا، إن هذه الأمور تقع بلا شعور، نجد أنفسنا نتعامل مع فئة قليلة جدا، في حين ودائما الذي لا يشارك دائما من خلال تنتلاته هو يشرح على أن هذا الأمر فيه تحيز لفئة دون فئة. إذن الصدق العدل من أهم، وبطبيعة الحال لا بد أن يكون الأستاذ نموذجا في أخلاقه. ما يأخذه المتعلمون من الأساتذة في الكثير من الأمور أكثر مما يأخذونه من آبائهم وهم يعصون، وخصوصا عندما يقتنع بك المتعلم بأنك في مستوى أن يأخذ عنه، سواء من جهة العلم أو من جهة الأخلاق. ثانيا الكفاية العلمية، بطبيعة الحال الكفاية العلمية لا يمكن أن نتصور أستاذ القرآن يحظى بالاحترام إلا إذا كان متميزا في العلم الذي يدرسه، وهنا بطبيعة الحال لا بد أن يكون على علم بأهم القضايا المعروضة في الكتاب المدرسي. ما يستحق الحفظ ينبغي أن يحفظ، وما يستحق الفهم ينبغي أن يفهم، وينبغي أن نجمع بين الحفظ والفهم في هذا الجانب. الأمر ثم الكفاية العلمية أهم شيء، تعلم المستمر أو ما يسمى بالتسويم المستمر، لكن لا أتحدث عن التسويم المستمر الذي تشرف عليه الوزارة، لا، أنا أتحدث عن التسويم المستمر ذاتي. وهنا لكي أضمن عدم وصول فيروس الكسل، لا بد أن يكون الشغال ضمن مشاريع. مثلا أنا سأتخرج، فتلينفذ أن هناك أستاذ سيتخرج وسيبدأ عمله ابتداء من 2013 مازال قريب، بعيد عن. إذن الكسل يكون على أسم الاستعداد للانقضاء على هذا السر الجديد. لا بد لهذا السر مثلا أن يحدد مشروعا يبدأ من 2003 مثلا 2013 مثلا لمدة 3 سنوات، مشروع اختار موضوع من المواضيع يبحث فيه، ثم بعد 3 سنوات هناك مشروع آخر، ويمكن لما لا أن يفكر في مشروع قصير الأمد ومشروع متوسط الأمد ومشروع طويل الأمد، ما إن ينتهي من مشروع حتى يدخل في مشروع آخر، لأن العمل الأستاذ بدون مشروع ماذا يؤدي؟ يؤدي أولا إلى القراءة العشوائية، والقراءة العشوائية لا تكون، يقرأ هذا الكتاب، يقرأ صفحة من هذا الكتاب، ثم ينتقل إلى كتاب آخر، ثم بعد ذلك قد يمر عليه الشهر بدون قراءة الكتاب، ثم تمر الشهور بدون قراءة، وهكذا إلى أن يجد نفسه بعيدا عن التكوين الذي ينبغي أن يكون. ثم شيء مهم جدا في التكوين العلمي وهو التكوين التبادلي، ما يسمى بالتكوين التبادلي. التكوين التبادلي بمعنى أن تختار من الأساتذة من يحمل الهم ومن له القدرة على أن تتنافس معه، لأن الإنسان مهما كان نشيطا ومهما كان فعالا قد تأتي عليه مراحل يدخل في غيبوبة أو يدخل في فترات النوم، ولكن عندما يتعاقد مع أستاذ سواء كان في مادته أو في مادة أخرى لا يهم، عندما نتعاقد ويكون التنافس أحد أسباب التي تؤدي إلى ديمومة الطلب، تنافس أحد أسباب المهمة. إذن العمل بالمشروع ثم العمل بما يسمى بالتكوين التبادلي الذي يتأسس على التنافس والذي يمكن أن يؤدي إلى ديمومة الطلب. ثم الكفاية، نعم، يعني الأستاذ الذي سيدرس في الإعدادي أو في الابتدائي أو في الثانوي السهلي الذي يهم أن يبقى أن تكون قراءته موجهة مرتبطة ببحث، إن عندما نقرأ قراءة مرسلة القراءة المرسلة لا تبني الأستاذ ولا يكون له هدف، قد يبدأ الكتاب وبعد قراءة صفحات منه أو فصل أو بعض الفصول ينتقل عنه وينتقل إلى كتاب آخر، لكن عندما أرتبط بمثلا قد أختار مثلا منذ السنة الأولى الصعوبات التي يجدها المتعلمون في فهم النصوص، فأبحث من الناحية النظرية في بعض الكتب التي تتحدث عن هذا الأمر، ويمكن أن نوزع استبيانات على المتعلمين. ولذلك أنا رجائي ينبغي أن تكثروا من الدراسات الميدانية. لما؟ لأن أولا هناك فئة جاهزة أنت لا تحتاج إلى إذن ولا تحتاج إلى البحث عن فئة، الفئة جاهزة أنت تشتغل في مؤسستك، إذن لما لا نشتغل ضمن مشروعي في قضيتنا وليكن ذلك عبر سنوات؟ مثلا أخذ هذه السنة صعوبات المتعلمين في فهم النصوص، أشتغل عليها سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، ثم أنتقل بعد ذلك صعوبات المتعلمين في العلاقة فيما بينهم، ما هي هذه الصعوبات، متى هي هذه العلاقة، ما هي العناصر التي تؤثر فيها، ما دور هذه العلاقة في التعلم إلى غير ذلك، ثم أنتقل بعد ذلك إلى إذا ما اخترت هذه الطريق أضمن لنفسي أن تكون قراءاتي موجهة، أن تكون مبنية، أن تكون دائمة، أن تكون متعلقة بمشروع. إذا أنتقل إلى الكفاية البيداغوجية، وبطبيعة الحال الكفاية البيداغوجية تحيل على أن الأستاذ ينبغي أن يكون على علاقة دائمة بأهم الكتب الصادرة في الجانب البيداغوجي، إما البيداغوجية بصفة عامة أو ديداكتيك المادة التي يدرسها. فهناك ديداكتيك خاصة بالرياضيات، وهناك ديداكتيك خاصة بالفيزياء، وهناك ديداكتيك خاصة بالفلسفة، وهناك ديداكتيك خاصة بمادة التربية الإسلامية، إلى غير ذلك من المواد المدرسة. نعم في المغرب ما زالت هذه الكتب ضعيفة، قليلة، نادرة. الكتب المتعلقة بالبيداغوجيا العامة موجودة، ولكن الكتب المتعلقة بديداكتيك المواد نادرة. لماذا هي نادرة؟ غياب الدراسة الميدانية وكسل الكثير من الأساسية، لأن الديداكتيك مادة الأساسية ما هي؟ الواقع، ملاحظة الواقع والتجربة. والله يرضى عليكم، من الناحية السيكولوجية إياكم أن تصلوا إلى الضرق الذي يمكن أن تقول فيه لا خير في هؤلاء المتعلمين، أو أن ما يدرس في مراكز التويت عبارة عن أمور نظرية، أما الواقع فشيء آخر. أدعوكم هنا لأن تستمعوا إلى حوار دار بين أستاذين اثنين، وهنا أوصف طريقة من طرق التدريس وهي طريقة دراسة الحالة. التقى الأستاذ حسن مستريح بما تحمل هذه الأسامي من المعاني، حسن مستريح، مع الأستاذ فؤاد معزوز في قاعة الأساتذة بثانوية كذا بمدينة كذا، ودار بينهما الحوار التالي. أستاذ حسن مستريح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ فؤاد معزوز، وعليكم السلام، طال منكم. الأستاذ حسن مستريح، ما المادة التي تدرسها؟ أستاذ فؤاد معزوز، أدرس مادة كذا. أنا لا أذكر المادة، فلا أقرن بين مادة في جانب إيجابي أو لا. أدرس مادة كذا، وأنت ماذا تدرس؟ أستاذ حسن مستريح، أنا أدرس مادة كذا. من أي مدرسة تخرج؟ الأستاذ مستريح يسأل فؤاد معزوز، من أي مدرسة تخرج؟ أستاذ فؤاد معزوز، أنا حاصل على الدكتوراه وقد تمت عيني تعيينا مباشرا. طبعا الدكتوراه تعيين مباشر. الأستاذ حسن مستريح، وهل تلقيت تكوينا بيداغوجيا قبل تحمل مسؤولية القسم؟ أستاذ فؤاد معزوز، إن الأستاذ الحق هو المالك للمعرفة المبرز في تخصصه. لاحظوا حتى الكلمة المبرز في تخصصه. وقد حصلت والحمد لله على الدكتوراه بميزة مشرف جدا، إنني لا أحتاج إلى ما يتحدثون عنه في مجال الدروس، بل إنني لا أحتاج إلى تهيئة الدروس، فأنا أرتجلها دون عناء. أمجادا أستاذ حسن مستريح، لكن التدريس حسب ما درسناه في مركز التكوين هو صناعة وفن، يحتاج من يمارسه أن يكتسب مجموعة من الكفايات في التخطيط والتنفيذ والتخوين. يحتاج المدرس أن يعرف الخطأ السيكولوجي المستهدفة وطرق التدريس ويحتاج كذلك إلى استعمال وسائل الإضاءة. أستاذ فؤاد معزوز، أنا لا أحتاج إلى كل ذلك. إن المدرس الناجح هو المالك للمعرفة الذي يرجع إلى أكبر عدد من المصادر والمراجع. أستاذ حسن مستعيد أخرج كتابا في البيداغوجيا من محفظته تحت عنوان بيداغوجيا الكفايات للدكتور عبد الرحيم الهاروشي، وقرأ النسخة 152. قرأت في هذا الكتاب أن الدراسات الحديثة أظهرت أنه في إدراك خطاب شفهي من طرف المستمعين، اسمعوا مزيان هذا المثال. قرأت في هذا الكتاب أن الدراسات الحديثة أظهرت أنه في إدراك خطاب شفهي من طرف المستمعين نجد أن المنظور أي كلمات المفاهيم، أن المنظور المتعلق بالكلمة والبناء يحتل نسبة 20%. اسمعوا مزيان، يعني الجانب المتعلق بالمعرفة المحضة مهما بذلنا فيه من جهد نسبة الإدراك من طرف المتعلمين لا تتعدى 20%. أما الخارج اللفظي أي إيقاع الكلام، نبرة الكلام، الصمت الذي يقع بين أطراف الكلام فله نسبة 30%. ويحتل غير اللفظي الحركات، لذلك منذ البداية وأنا أقف وأتحرك إياكم أن تجلسوا على الكرسي طيلة الحصة إلا إذا كان فيكم الروماتيزم. أما إذا كان فيكم الروماتيزم الله يجزيكم بخير تحرك. واحد المشرف زرع الأساتذة، فالأستاذ ألقى الضغط من البداية إلى النهاية وهو جالس. الأستاذ يحيي قال لا أنسى هذا الضغط. اقترب منه المشرف تماما وقال له ياك لا نسى أستاذك ما مريض. قال له لا. قال له كيف؟ من بداية الحصة وأنت جالس واش كاين شي روماتيزم؟ كاين شي سياسي؟ كاين شي عجب؟ قال له لا. فأحاله على هذه الأمور التي نتحدث عنها. يحتل غير اللفظي الحركات، النظرات نسبة 50%. تصوروا معي، يعني الإيقاع والنظرة والصوت 30%، الحركة النظرات الميول التحرك 50%، بمعنى أنني في وأنا أتواصل معكم 80% من التي تؤثر على إدراككم إنما تتعلق بالصوت، النظرة، الحركات. أما ما يتعلق بالمعرفة المحضة 20%. تذكروا هذا جيدا، اكتبوا هذه الأرقام عندكم وسأحيلكم على المصدر بلا وجه الكفايات للدكتور عبد الرحيم هذا الإصحاب 150. إن الدراسات الحديثة أظهرت أنه في إدراك خطاب شفهي من طرف المستمعين نجد أن المفروض كذلك. إن الدراسات الحديثة أظهرت أنه في إدراك خطاب شفهي من طرف المستمعين نجد أن المفروض الكلمات والبناء يحتل نسبة 20%. أما الخارج اللفظي أي طريقة القول، الإيقاع، النبرة، الصمت. ما معنى الصمت؟ عندما تتحدث ما ينبغي أن يكون كلامك مسترسلا، في بعض الأحيان ينبغي أن نصمت عندما نريد أن نتحدث عن أمر مهم لجذب الانتباه لتحفيز المتعلمين. أما الخارج اللفظي أي طريقة القول، إيقاع، النظرة، الصمت فله نسبة 30%. ويحتل غير اللفظي الحركات، النظرات، الميول، لأن هناك من المتعلمين من هو سمعي، له سمعه قوي، له سمع قوي، وهناك من هو بصري، بصره أقوى من سمعه. ففي بعض الأحيان بعض الأحيان الله يجزيك في بعض الأحيان قد تجد تلميذا يرسم وأنت في الدرس يرسم ولكن له قدرة على التبويع لما لأنه قد يكون سمعيا تدعه في رسمه لا لا يا أنت تابع راه ينتهي له القدرة صنف من هذا له القدرة على أن يرسم وأن ينتهي فينبغي أن نميز بين المتعلمين السمعيين والمتعلمين البصريين. إذا الحركة النظرة الميول نسبة 50%. لذلك الأستاذ ينبغي أن يتحرك في رقعة قاعة الدرس. في بعض الأحيان تجد الأستاذ حكم على المتشهدين الوقوف في منطقة واحدة. حصة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وهذا رحمة. سنكتب ورقة نقول له أخرج، خرج من ذلك السجن الذي وضعت نفسك فيه، خرج. هذا مرة في اليمين، مرة في اليسار، مرة في الوسط، مرة بين الصفوف. في بعض الأحيان عندما تصف السبورة ارجع إلى الوراء لتنظر هل الخط هو واضح للمتعلمين، إلى غير ذلك من الأمور. النظرات، تغيير ملامح الوجه بحسب الوضعيات. وهنا من الناس الكثير، وهذا كنا نجده عند الكثير من الطلبة، هناك من له القدرة على تغيير ملامح وجهه، وهناك من لا بد أن يكتسب هذه القدرة. ولذلك ينبغي أن آتي بمرآة وأن أتحدث أمام المرآة لأنظر إلى ملامح وجهي، هل تغير؟ لما؟ لأن المتعلم ينبغي أن يميز هل الوضعية هي وضعية فراغ عيني أو هي وضعية مستريحة تبعث على الفراغ، تبحث على. في بعض الأحيان نحتاج إلى وضعية الاستراحة، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى وضعية الانضباط، وهكذا. ينبغي للمتعلم أن يقرأ تغيير هذه الوضعية بحسب ما يتصف في على صحة وجهه، وهذه الأمور بطبيعة الحال نتعلمها إما من خلال ما كنا نمارسه في المدارس العليا من خلال ما يسمى بتعليم الموسيقى، أو في البيت تدرب على هذه الأمور مرآة، وأتحدث أمام المرآة لأكتسب هذه الأمور. نشوف الآن. يلا. ها؟ بدون كلام. هذا الأمر الله يجزكم بخير. يعني لا بد أن نضع علاءات وأن نحدث أنفسنا، حدثوا أنفسكم وابعثوا الأمل في أنفسكم. أقف أمام المرآة وأقول أنا فلان. أنا قادر، لي قدرات، أثق بقدرات، يمكن أن أصل. رجائي حدثوا أنفسكم. لما؟ لأن هذه الرسائل قد تكون في البداية رسائل بسيطة، لكن هي رسائل أوصل إليه والناس عور. فينبغي أن نصل إلى العقل الباطن بأننا قادرون على الفعل. مثلا الأستاذ عندنا يكرر لست قادرا، أو الطالب لست قادرا، هذه المادة صعبة، هذا الأستاذ صعب، هذه الحياة صعبة، هذه كذا، هذه كذا، يعني تصل هذه الرسائل. وبعد ذلك أنت كنت مرسل، اللاشعور سيصبح هو المرسل وأنت المتلقي. ايش يقول؟ عندك هذه صعبة، هذه صعبة، حتى تصير ضعيفة. ولذلك رجائي قف أمام مرآة كهذا الرجل وحدد نفسك أنك قادر. والله أنتم قادرون، أنتم قادرون، لديكم قدرات، لديكم مؤهلات. ربما هي نائمة، احسنوا كلمة من الشك، احسنوا كلمة من الخلق، من الاضطراب، من عدم الثقة بالنفس. أجيحوا هذه الركبات، أنتم قادرون، لديكم قدرات هائلة يمكن أن نحقق بها أمور عظيمة وأمور كثيرة. والله أنا أتذكر عندما يأتيني الطالب في بداية التحقيق بما أنجزه، ثم بعد الفتح والعصر يترقى إلى أن يصل إلى أمور مهمة. ما جئنا بها من فراغ، وإننا جئنا بها من خلال ما كان فيه كاملا من القدرات والمجهود. حدثوا أنفسكم بالكلام، لأن الحديث بالكلام وتكرار الكلام ينتقل إلى المشروع. فأنت قادر، أنتم قادرون، حدثوا أنفسكم وكرروا ذلك بين أنفسكم بصوت عالي، بصوت خافت. أنا قادر على كل شيء، سأصل، بإمكاني أن أبدع، بإمكاني أن أجدد. وستجد أنك تمتلك خزان هائلا من القدرات. والغريب أنه يستجد الطالب في مساره وقد بلغ الدكتوراة أو بعد، ولم يستعمل من قدراته إلا 21، في حين أن القدرات الأخرى نالت تحت ركام الكسل والشك إلى غير ذلك من الأمور السيكولوجية التي يتميز بها كل واحد منهم. في الأخير أنت قادر. نحن كيف تصبح قادرا بدون أستاذ؟ هذه الصورة الأولى. الأولى. دي. هنا رسالة مهمة ينبغي أن تصل إلى كل واحد منكم. ليس العيب أن أرسب، لأن الرسوب أمر طبيعي في الحياة، وينبغي أن نتوقع أنه يمكن أن نرسب، وأن الرسوب شيء عادي طبيعي. حضرت منذ شهر ندوة متميزة بجامعة الأخوين، وكان شعار الندوة صورة سيف جوز. هذا الرجل في بداية مساره سقط من راس متعدده، سقط من راس متعدده ونهض وتبع المسير، فأصبح ستيف جوبز بشركة العملاقة على المستوى العالمي من الشركات الكبرى ومن الشخصيات المتميزة في العصر الحالي. ولذلك إن تعثرت في المرة الأولى فاعتبر أن هذا الأمر طبيعي. هناك من يتعثر مرة واحدة فيظن أن الحياة قد انتهت، إما ينتحر وإما يستسلم. لا بد. وأنا هنا أتذكر طالبة شادت مباراة التحاق بالمدرسة العليا 6 مرات كتصرف حتى الشكل وكتصرف عجيب. والله لن تنجح إلا هذه السنة، هي السنة السابعة. وهناك من رصد السنة الأولى ربما غير المسار، السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ولم تنجح إلا في السنة السابعة. ينبغي أن نمتلك هذه القدرة على، لأن التعثر شيء عادي، التعثر شيء عادي، الفشل شيء عادي طبيعي في الحياة، ولكن الذي ليس عاديا أن أبقى حيث تعثرت. لا بد أن أتابع السير، لا بد أن أتابع الصعود، لأن في الأخير لا بد أن أصل إلى القمة. حدثوا أنفسكم دائما وكثيرا بأن وصول القمة يمكن أن يتحقق من خلال الثقة بالنفس ومن خلال توظيف القدرات التي وهبنا الله سبحانه وتعالى. إذن أرجعوا لأتمم الحديث عن الكفايات المتعلقة بالمدرس، وأنتم تلاحظون أنني ركزت على هذه الكفايات لأنها هي أساس بالنسبة للأستاذ وبالنسبة لمساره. أما الطرق من الناحية التقنية هذه يمكن أن تكتسب. إذن الكفاية البيداغوجية، رابعا الكفاية المنهجية، اكتساب طرق تفكير، طرق تحليل، ولكن اكتساب طرق التي أعرف بها كيف أطور أداء طلبتي، كيف أطور أداء التلاميذ المتعلمين، طرق البحث، طرق تفكير، طرق تنظيم، طرق تخطيط، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تكون عند الأستاذ. خامسا الكفاية السيكولوجية، فلا بد أن تكون هناك كفاية سيكولوجية من خلال الرجوع إذن لا بد أن يكون الأستاذ إلمام بالجانب السيكولوجي لذاته، ينبغي أن يعرف ذاته أولا، ثم أن يكون على علم بالخصائص الفئة المستهدفة. هل يدرس الابتدائي؟ هل يدرس الإعدادي؟ هل يدرس الثانوي؟ لكل فئة من هذه الفئات خصائص سيكولوجية ينبغي أن يكون على علم بها. ثالثا الكفاية التواصلية والاجتماعية. أنا قلت الأستاذ عندما تدخل ثانوية أو إعدادية أو المدرسة وتدخل، اسمعوا مزيان الله يهديكم، وتدخل قاعة الدرس، قاعة الأساتذة، ما ينبغي أن تنزوي بكرسي في جانب، الناس يجلسون في جانب وأنت في جانب، لا، السلام عليكم واجلس حيث يجلس الناس. منذ البداية تعلن أنك اجتماعي تواصل. ومنذ البداية أتقدم للمدير، للناظر، للحارس العام، ليعلن أنني لدي القدرة، لدي الاستعداد للتواصل معك. شوفهم، قال لا خلي تيجيهم، تيجيهم، ها، خلي هذا المدير تيجي ويبدأ السبب. الله يرضي عليك. رأى بعض الأمراض ينبغي أن نتخلص منها، وكل واحد منا قد غرف من هذه الأمراض طريقة لا شعورية. الله ما تتكلم مع المدير تتكلم معي هو، الله ما تتكلم مع الحارس العام وهذه ما دايرش في الحجاب كامل تتكلم معه. الله يرضي عليك. انفتحوا على الجميع، تحدثوا مع الجميع، قدروا الجميع، ودع عملك هو الذي يميزك. دع عملك هو الذي يميزك، دع الكلام، إن الكلام يقدر عليه الجميع، لكن العمل لا يقدر عليه إلا المتمكن، وإلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن أكون منفتحا على الجميع، ونتحدث مع الجميع، ونسلم على الجميع، دون مع العلم أنني ينبغي أن أبقى وفيا بمبادئي، ولكن ما المبادئ تفرض علي أن أكون منفتحا. وإياك أن تدخل الثانوية أو المدرسة وأنت محمل بتمثلات، وجدت أستاذا كسولا في الطريق، أو سألت أستاذا له مشاكل مع المدير أو مع كذا، فيوصل إليك تجربته. حذاري أن تحكم على المدير. وشوف دائما ينبغي أن تكون علاقتك بأنتك المباشر علاقة متميزة، ما ينبغي أن تكون علاقة تصادمية. الله يجزكم بخير. العلاقة مع رئيس المباشر ينبغي أن تكون علاقة فيها احترام وتقدير، وإياك أن تخرج إلى مجال المقارعة بينك وبين المدير أو بينك وبين الناظر. لما؟ لأن في الأخير إذا كنت متميزا فيحترمك الجميع. ومن التميز، أنا كنت أتكلم على راكين هنا الطلبة من جميع، ومن التميز أن تتطوع كما نتطوع اليوم، أن تتطوع لتكون في خدمة المتعلم. بركة من البيع والشراء. الله يجزيكم. رأى الآن الأساتذة، كثير من الأساتذة في التعليم الثانوي والإعدادي في ساعات الدعم ينهبون أموال الشعب. النهب، وخصوصا عندما يصل الأستاذ، خصوصا تخصصات علمية وحتى تخصصات أدبية، حال يصل الأستاذ إلى مستوى المقايضة، دير عندي السوايع باش نعطيك النقص. على كل، وهذه أمور والله هناك أساتذة في جميع التخصصات علمية وأدبية والله يرفضون الدعم بالمقابل. أساتذة الرياضية ديال الفيزياء ديال الفرنسية ديال الإنجليزية يرفضون. فكل خلال الدعم كنديروا دعم مجاني، ولكن هؤلاء قلة نادر. الباقي ندير السيارة، ندير الدار، واش ندير كذا. الله يجزيكم. لأن في الأخير أتعيش 60 عام ولا 70 عام أو أقل. راه طالب تخرج تنظم هذه واحد 3 سنوات، واجتاز المباراة في المدرسة العليا بفاس، ودرس بي بعد 2 سنوات، دخل يتوضا، خرج، طاح، انتقل إلى جوار ربي. مازال ما تزوج، مازال ما عارف نفسه، ما مريض، ما. ولذلك ينبغي أن نستحضر أن أهم ما يمكن أن تفتخر به ما تتطوع به من غير مقابل. حدثني أحد أساتذة في أحد المختبرات في أمريكا أن الناس عندما يجلسون للتفاخر يتفاخرون بالأعمال التي يقدمونها تطوعية، لا يفتخرون لا بسيارات ولا بمنازل ولا براتب ولا يفتخرون ب ما هو العمل الذي قمت به هذا الأسبوع على وجه التطوع، ماذا قدمت. ولذلك رجائي ينبغي أن يبقى هذا الأمر واردا عندنا قويا أمامنا ليحركنا للعمل للجد للإخلاص، لأن هذا هو الذي يبقى. سابعا أنا رجل الكفاية، والله يرضى عليكم، هذه الكفاية اكتبوها واحفظوها واسطروا عليها، لأن هي التي تضمن أن تكونوا غدا إن شاء الله من الأساتذة الأكفاء المميزين. وكم يشعر الإنسان في داخله من فرحة وغلطة عندما يشعر أنه مقدر من طرف الإدارة، من طرف التلاميذ، من طرف أولياء، من طرف الناس جميعا. هذا الشعور لا يمكن أن تصل إليه ولو بالملايين. كفاية تشريعية، ما معنى الكفاية التشريعية؟ هي أن تكون على علم بالقوانين المنظمة لمهنتك. في بعض الأحيان عدم العلم بالقوانين والمذكرات المنظمة تدفع الأستاذ إلى أن يقع في مشاكل ربما قد تؤدي إلى صلح، وربما قد تؤدي إلى محاكمته، وربما الأستاذ سؤال، هل للأستاذ الحق في إخراج التلميذ من كلامه؟ أردون بالله الرجل، أستاذ أخرج تلميذه كانت تبكي أو أخرجها من الحصة، التلميذة كان عندها مشاكل ذهبت إلى يعني الطابق الثالث ألقت بنفسها انتحرت، شال الأستاذ أخرجها لأنها كانت في الحصة كتبكي، بدل أن يتركها لا قال شنو عندك تتبعي ما كتبعيش، خرجت طلعت ربع طرف أخرجت تلميذا شغل خرج وقع شجار بينه وبين تلميذ آخر، جبت سكين ضربه أجي أنت حصة ديالك. ولذلك الله يجزكم بخير، ينبغي أن يكون الأستاذ على علم بما ينبغي، ما ينبغي أن يعلمه، مثلا متى مريض، كيفية تقديم شهادة طبية، ولكن خصك تكون مريض لأن في بعض الأحيان عدم تقديمها في الوقت المناسب قد يؤدي إلى قطع، قد يؤدي إذا طال المرض إلى أكثر من قطع. إذا أمور متعددة بطبيعة الحال، هذه أمور وفيها نصوص يعني في كتب موجودة، ينبغي للأستاذ أن يكون على علم بهذه. إذن أنا أظن أن هذه هي الكفايات على العموم التي تجعل الأستاذ في مستوى جيد ويمكن أن يقوم بوظيفته على أكمل وجه. بعد ذلك ننتقل إلى طرق التدريس. وهنا الله يجزكم بخير واحد الأمر مهم في الجانب السيكولوجي، ينبغي، وهذا أمر للأسف هو غير موجود في مجتمعنا، أن تكون لديك القدرة على قبول النصح من الآخر، أن تكون لديك الاستعداد، يكون لديك الاستعداد على قبول توجيه الآخر، وأن تطلب من المتعلمين أن يقوموا أداءك. لا تحرموا أنفسكم، من تقويم التلاميذ ومن تقويم المتعلمين، ولا تحرم نفسك من أمر مهم جدا أن تطلب في بعض الأحيان، وقد جربناها بمعية أحد المشرفين التربويين في منطقة من المناطق أعطت نتائج مهمة أن يطلب الأستاذ حضور أستاذ من المادة في حصته، وأن يطلب منه أن يسجل مجموعة من الملاحظات، ثم ينتقل هو إلى الأستاذ الآخر. في الحقيقة هذا الأمر عندما جربناه مع في البداية جربناه مع أساتذة التربية الإسلامية، ثم بعد ذلك طلبنا من أستاذ التربية الإسلامية أن يتعاقد مع أساتذة آخرين. مثلا أنت تسمع في ثانويتك أن التلاميذ يذكرون بخير أستاذ الرياضيات، كاين واحد أستاذ في الثانوية الفلانية الرياضيات وله علاقة ممتازة مع التلاميذ، وله إذن ينبغي أن أحضر درس هذا الأستاذ. لما؟ لأن من ناحية البيداغوجية الديداكتيكية سأستفيد منه، كيف يقدم الدرس، كيف يتواصل مع الفئة المستهدفة، كيف وكيف أستاذ اللغة الإنجليزية الفلسفة الأساتذة الآخرين يمكن أن أستفيد منه. ولذلك ما ينبغي أن أجعل قاعة الدرس عورة. سدك الباب، سدك السراجم بوحدك، وأنت تعتقد أنك في خير، هذه هي المصيبة. أنت ضعيف وتظن أنك بخير، وراه ما يحكيه لنا بعض المشرفين التربويين. والله راك الأستاذ المشرف التربوي كيدخل من تما والأستاذ كيهرب من الناس، كيهرب وكيهرب. والله بعض المشرفين التربويين قال لي عندي بعض الأساتذة كيهربوا، شي مرة شي أستاذ هرب من الترجمة. هذا الواقع، أما كان تحكي لك شي حكاية، هذا الواقع كيف الواقع. ولذلك رجائي اشتغلوا بأبواب مفتوحة، شغلوا بأبواب مفتوحة، ما فيها بس. الله يجزيك بخير أستاذ الفيزياء، الله يجزيك بخير صاحبي. رجائي لا تفضلوا في هذه الحصة، حضور معي وقدم لي بعض الملاحظات التي تراها من جانب البيداغوجي. أستاذ الفرنسية، أستاذ الإنجليزية، أستاذ يهتفي. وفي بعض الأحيان الله يرضى عليكم هذه أمر مهم، سمور تسطروا عليه ودري عليه دائرة ومرفع وجميع الأشكال اللي كتعرفوها. كل سنة على الأستاذ أن يعمل على تصوير درس أو أكثر. صور يشوف الإنسان غير أسوك كيفاش كيدرس. هل يعقل أستاذ درس 10 سنوات 20 سنة ما عمرو شاف راسو كيدرس، ما عمرو سجل راسو، غير سجل راسو بدا تشوف غير صوت كيداير. لأن الكثير من الأمور يمكن أن نصلحها عندما نطلع على تلك الصور، يمكن أن نصلحها دون، لأن في بعض الأحيان المشرف التربوي قد يجد حرجا في تنبيهك لبعض الأمور. الأستاذ كيتكلم مرة يديرها نعم شافي أو كلمات لازمات، طيب زين، يعني شي كلمات لازمات تصبح يعني ونكررها كثيرا. في بعض الأحيان يقول الأستاذ طيب، الأستاذ كثيرا، الأستاذ جيد جدا، الأستاذ. فينبغي أن نتخلص من خلال التسجيل، لأن التسجيل وسيلة من الوسائل. ولذلك المعادلة الرياضية التي تجعلني أستاذ الكفؤات، تكوين مستمر، تكوين ذاتي مستمر زائد تكوين تبادلي وقدرة على الاستماع لتكوينات آخرين كتساوي أستاذ كفؤات. تكوين ذاتي مستمر، تكوين ذاتي مستمر، باش كنقول تكوين ذاتي مستمر برنامج ماشي غير قراءة، برنامج من خلال مشروع. تكوين ذاتي مستمر زائد تكوين تبادلي تبادلي، يعني أطلب من بعض الأساتذة أن يحضروا حصصي وأحضروا حصص الآخرين، والقدرة على أن أقبل تخويم من الأساتذة ومن المتعلمين كتعطيني أستاذكم بدون هذه المعادلة لا يمكن أن تكون. لما؟ لأن المشرف التربوي سيزورك مرة في 5 سنوات، ويمكن أن تمر سنوات متعددة قد لا يزورك. إذا المشرف التربوي من هو؟ هو المتعلم، هذا يحضر دائما. ولذلك ينبغي أن يكون لدي الاستعداد إلى مطلوبة من المتعلمين، ما هي تقويماتهم وما هي آراؤهم في أدائهم. إذن ننتقل إلى طرق التدريس، والطريقة الأولى طريقة حل المشكلات أو طريقة الوضعية المشكلة. طريقة الوضعية المشكلة أو الوضعية المشكلة هي وضعية فيها عائق، وضعية فيها عائق يدفع المتعلم إلى التفكير وإلى إدماج تعلماته السابقة لتجاوز العائق. إذن الوضعية المشكلة ليست سؤالا عاديا يمكن أن يجيب عنه بلا أو نعم. الوضعية المشكلة ليست وضعية يمكن أن يجد الحل بسرعة، لا، من خصائصها أنها ينبغي أن تتوفر على عائق، على صعوبة لا يمكن تجاوزها بسرعة، ولا يمكن تجاوزها بجواب جاهز، وإنما يتم تجاوزها عن طريق إدماج معارف، مهارات، قيم. معارف، مهارات، قيم، استدمج أو أدمج هذه المكتسبات لحل هذا العائق. إذن هذا العائق لا بد أن يدفعني إلى التفكير. ولذلك مثلا إذا اخترت هذه الطريقة يمكن من ناحية زمنية أن أخصص مثلا 10 دقائق أو 15 دقيقة بين وضعي المشكلة ووضع الفرضيات. هذه الطريقة أول من اشتغل بها الأساتذة في الرياضيات، وقد اقترنت هذه الطريقة في ديداكتيك الرياضيات، ثم خرجت بعد ذلك إلى التخصصات العلمية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى تخصصات الأدب. وهذه الطريقة أساسها أن نجعل المتعلمين أمام عائق يدفعهم أولا إلى التفكير ويدفعهم إلى التحفيز. لأن المتعلم عندما تضعه أمام قضية أو أمام مشكلة، أولا ماذا يقع؟ انتباه. إذن أنا أحفز انتباهه، أحفز استعداده، هو يدخل من الخارج إلى القاعة مشتت الذهن. إذن بدلا أن أقول له رأينا في الدرس الماضي، أستاذ كان يقول لنا شفناه في الدرس الماضي، رأيناه في الدرس الماضي كذا وكذا وكذا، والآن ننتقي. هل هذه الطريقة يمكن أن تحفز المتعلمين؟ لا. ولكن عندما تضعهم أمام المشكلة، ومشكلة ماشي سؤال مباشر، لا، تأتي في سياق، في سياق وضعية، في سياق قصة، في سياق وضعية من الحياة العامة. عندما تضع المتعلمين في وضعية، أولا الذهن المشتت ينجمع، يشتغل، الاستعداد يقوى، التحفيز يقوى، تحفيز داخلي. ثم هناك من المتعلمين من لهم الاستعداد على التهديد. قل كان هذا المشكل سأجد له حلا. إذا أنت ضمنت في بداية الدرس أن يكون المتعلمون أو أغلب المتعلمين معك حضورا ذاتيا ومعنويا لحل المشكلة. هذه المشكلة ينبغي أولا أن تكون معقدة، ينبغي أن تكون معقدة، ولكن معقدة ملائمة، لا أن تكون معقدة أن لا يجيب عنها أحد. حتى بعض النظري والتدبر لا يمكنش، لذلك ينبغي أن نختار وضعية فيها عائق ولكنه ملائم لفئة المستهدف. إذن ينبغي أن تكون معقدة، أن تكون واقعية. ومعنى واقعية أن الأستاذ عندما يكون في الحياة العامة، انتبهوا في الحياة العامة قد نجد وقائع يمكن أن نستمرها. الوضعيات المذكورة في الكتاب الدراسي هذه لا يعتمد عليها إلا الأستاذ الكسول. الأستاذ الكسول هو اللي كيعتمد على هذه الوضعيات لكي يلف كتاب دراسي. إن هذه نماذج ما قالكش اعتمد عليها، حتى الذين ألفوا الكتاب الدراسي أو الوثائق التربوية المؤطرة للكتاب الدراسي لم تفرض إن هذا نموذج حل قيلة تشعل مرة. الوضعيات تستعمل مرة واحدة وتلقى. إذن الوضعيات الموجودة في الكتاب الدراسي لا يمكن أن نستعملها مرات متعددة. ولذلك استيشان هتصلتم أحسن ها؟ ولذلك ينبغي أن أمشالي وخيط الصين. ولذلك ينبغي ونحن في الحياة العامة أن نبحث عن وضعيات ونجدها في كثير من الأحيان، ولكن عندما يصدر الأستاذ ذهنه ويكون لديه هذا الاستعداد في الواقع وضعيات متعددة واقعية يمكن أن أختارها في بعض الأحيان صورة يمكن أن تكون وضعية مشكلة، صورة مديرة بأسئلة إحصاء معطيات إلى غير ذلك من الأمور. إذن ينبغي أن تكون معقدة، ينبغي أن تكون واقعية. ثالثا أن تكون في مستوى المتعلمين. رابعا أن تدفع المتعلم إلى إدماج تعلماته السابقة. خامسا أن تدفع إلى التفكير والتحليل. تدفع إلى التفكير والتحليل. سادسا أن تحفز المتعلم على التعلم. سابعا أن تحتمل أكثر من حل، إن بطبيعة الحال الوضعيات التي لا تستمر إلا حلا واحدا لا يمكن أن تدخل في هذا المفهوم، وإنما الوضعيات التي لماذا؟ لأنه عندما تنطرح الوضعية المشكلة سنستمع إلى وضعية إلى فرضيات، والفرضيات هي حلول مؤقتة يقدمها المتعلمون. والله يرضى عليكم في التدريس تذكروا هذا جيدا، إياكم أن تأتوا بأشياء جاهزة وبعد مناقشة المتعلمين نعرض عما قاله المتعلمون ويكتب الأستاذ ما جاء به. المتعلمون في الحصة الأولى الثانية الثالثة سيعلمون أن ما تأتي به هو الذي تعتمده في الأخير، وبعد ذلك اش غايقولوا المتعلمون؟ دابا انت ربك فقاتله انها هنا نائمه. لكن انت كتوجد وانت كتقيد وانت في الاخر كتسجل، فدبر راسك. لا، ينبغي ان نشعر المتعلمين اننا نقبل اراءه واننا لا نكتب الا ما خرج من فيه، وان جميع ما يتصور في السبوره انما يبنى من طرف المتعلم. واش واضح هذا الامر؟ الله يرضى عليكم. واضح. يعني اذا كان الطلبه ربما يكون كله خطا ما يمكنش. ها؟ لا، إذا وقعت يمكن أن نوجهه، يمكن أن نقدم لهم بعض الأمور، ولكن لا ينبغي أن نقدم المعرفة الجاهزة. لما؟ لأن المعرفة الجاهزة تنسى بسرعة، ولكن عندما تبنى المعرفة من طرف المتعلمين هذه لا تنسى، لا تنسى المعرفة. ولذلك عندما مثلا قدمنا مشكلة ووجدنا أن المتعلمين قد عجزوا، نقدم لهم بعض المعطيات. لا بد عندما تقدم المعطى الأول سينبري أحد المتعلمين أو بعض المتعلمين، عندما نقدم المعطى الثاني سينبري أكثر. إذن نقدم الوضعية في حالها الأول، إذا ما عجز جميع المتعلمين يمكن بعد ذلك أن نمدهم بالمعطى الأول، بالمعطى الثاني، بالمعطى الثالث. ولذلك في بعض الأحيان نحن نلاحظ أن ما يقدمه المتعلمون في بعض الأحيان قد يكون ناقصا، أجوبة ناقصة. والله يرضى عليكم، انتبهوا. في بعض الأحيان ما يقع يدل على أن المدرسة السلوكية صحيحة، بمعنى أن قاعة الدرس ما ينبغي أن يكون فيها مشوشا، عندما يدخل المشوش الذهن يتشتت، فلا تشتتوا ارجعوا ووحدوا صفوفكم. فيما يتعلق ب الوضعية المشكلة، قلنا ينبغي بالإضافة إلى أنها معقدة واقعية إلى غير ذلك، ينبغي أن نقبل الأجوبة التي تكون قريبة. في بعض الأحيان الأستاذ يبحث عن جواب بشكل معين، وهذه رأى من الله يرضى عليكم، ينبغي أن يتجاوز الأستاذ. ينبغي أن تبحث عن المعنى، أما الشكل سيختلف باختلاف المتعلمين، فلا يمكن أن تبحث عن جواب بجمل معينة لا، أنت تبحث عن المعنى ظهر بهذا الشكل أو بشكل ثاني أو بثالث أو برابع، ينبغي أن نقبله في الأخير. إذن هذه هي أهم الشروط، هناك شروط أخرى ولكن هذه هي أهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر لي. وتذكروا أنه كلما كانت الوضعية واقعية، وعندما أقول واقع أي واقع الفئة المستهدفة، مثلا أنت تدرس المراهقين في التعليم الثانوي التأهيلي وأنت تقدم وضعية في أطفال، هل هي وضعية ملائمة؟ لا. أنت مثلا تدرس في قرية وأنت تقدم وضعية بماذا؟ لا، ينبغي أن تكون الوضعية ملائمة. ففي الابتدائي عندهم واحد الكارنفال في مستوى، فتصور معايا تلميذ في الابتدائي في منطقة جبلية يقرأ كارنفال دونيس، وجبنا النيس أعطي غير كارنفال دو الشيخ الكامل في الناس. بعدها فرجائي الأمثلة التي نقدم ينبغي أن تكون واقعية، لأن كلما حدثنا المتعلمين بالواقع الذي يعرفونه كلما كانت استجابتهم. نمر إلى الخطوات التي ينبغي أن يعتمدها الأستاذ في هذه الطريقة. إذن الخطوات الدكتيكية هنا، الخطوات ديداكتيكية لطريقة الوضعية المشكلة. لاحظوا، وهذا حديث تعرفونه جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع السحرة، يقول عمر بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا صور معي ابو ضعيف، صور معي ابو ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن ان يحدثهم عن الايمان وعن الاحسان وعن الكرم، ولكن شوف هذه العناصر الوضعيه. اولا الناس في صحراء ولا يمكن ان تصل الى تلك النقطه الا ومظاهر العياء ومظاهر اخرى متعلقه بالسفر ينبغي ان تكون واضحه باريه. كل هذا لا يوجد رجل شديد بياض الثياب في منطقه لا يمكن ان يظل البياض على بياضه، شديد سواد الشعر لا يعرفه احد من الصحابه، ولم يجلس عند آخر المجلس، بل إنه تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجانبه، ثم بدأ يسأل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان يمكن أن يقول للصحابة: الإسلام كذا، والإيمان كذا، والإحسان كان، وسعة كذا. لما؟ ولكنه هيأ المستمعين لسماع أمر جلل في وضعية غير طبيعية، كل ذلك جعل الناس تشرب بعناقها لسماع ما يقال. ولذلك إن أردت أن تقدم أمرا مهما ينبغي أن تحضر العناصر الوضعية ليكون المتعلمون على أهبة وفي أتم الجاهزية والاستعداد للاستماع، لأن أهم شرط في التعلم هو التأهب للاستماع والتأهب للاستماع. شو قال الله سبحانه وتعالى لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ صور معي دابا، انا انت تقول لي الاستاذ شنو هذاك الشيء في يدك، وانا كنقول انت راك عارف شنو في يدك، سيرو. وما تلك بيمينك يا موسى؟ السؤال هنا والسؤال استفهامي، لا، الله سبحانه وتعالى يعرف انها عصا وموسى يعرف انها عصا، ولكن السؤال غير طبيعي: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. بمعنى جهيض الوضعية جعل المتعلم في أقصى درجة الاستعداد والجاهزية ليكون مستمعا لأمر جلل مهم سيلقى إليه، وهذا كثير في القرآن كثير في السنة، يمكن أن نؤصل به للكثير من المفاهيم التي نتحدث عنها، ليس هذا أوان تأصيل وإنما أصلت إشارة. إذن الخطوات الديداكتيكية، الدرس دائما أي درس في جميع المواد ينبغي أن يبدأ بالتكوين الشخصي، كل درس في أي مستوى من المستويات ابتدائي إعدادي ثانوي عالي ينبغي أن يبدأ بتقويم تشخيصي. لما؟ لأن في التقويم التشخيصي أنت تطلع على مكتسبات المتعلمين في الموضوع الذي تود أن تدرسه، واحد. ثانيا التقويم التشخيصي يبين لي التمثلات التي يتميز بها المتعلمون. الأمر الثالث التقويم التشخيصي يبين لي الفروقات بين المتعلمين. رابعا التقويم التشخيصي يبين أو يقدم القاعدة التي ينبغي أن ننطلق منها لأعلام في الدرس الذي سأقدمه من أين سأنطلق. هل سأنطلق من الصفر؟ هل سأنطلق من من من من رقم واحد؟ رقم جوج؟ رقم ثلاثة؟ إلى غير ذلك. أنا أريد أن أدرس درس ما، لا أعلم ما هي المكتسبات المتعلقة بهذا الدرس أين المتعلم. لا يمكن أن أأتي السلام عليكم درس اليوم كذا، لا هذا خطأ ديداكتيك. ينبغي أن أوجه أسئلة لأطلع أولا، ثم تقويم تشخيصي يؤدي وظيفة خامسة مهمة وهو الربط بين السابق والله، وهذا الله يسكن بخص رعيه. وهنا نستحضر النظرية البنائية، لا يمكن أن تقدم درسا جديدا إلا إذا نسجت علاقة بينه وبين الدرس السابق، لأن الدروس ينبغي أن تقدم بنسق. وهنا استخدم النظرية البنائية والنظرية النظرية الاجتصادية الألمانية. إذا الدروس ما ينبغي أن تقدم على شكل جذور، واش واضح؟ الدروس ما ينبغي أن تقدم متفككة داخل الدرس الواحد، المفاهيم ما ينبغي أن تقدم مفككة، بل ينبغي أن تقدم في علاقة بعضها ببعض. إذا أول مرحلة التقويم التشخيصي، بعد التقويم التشخيصي تحديد أهداف، أي الأهداف المتعلقة بالدرس. لا بد أن تقرأ، وإياك أن تقول هذه الأهداف موجودة في الكتاب المدرسي، لا، اقرأها واكتبها. وينبغي أن أعلم المتعلمين أن الأهداف ضرورية في كل شيء، لأن تقل من الوضعية التعليمية إلى الوضعية في الحياة العامة. لا يمكن أن نصل إلى شيء، لا يمكن أن نحقق أمورا متميزة بدون تحديد أهداف. حدثني بعض الطلبة أن هناك مجموعة من الطلبة من الصين جاءوا لمناسبنا منذ شهر هنا بفاس. قال لاحظتوا أن هؤلاء الطلبة في كل يوم يسجلون ما الأمور التي سيفعلونها غدا من القيام إلى آخر، ويلتزمون، وفي آخر المساء ما هي الأمور التي فعلا التزمناها، وما هي الأمور التي لم نلتزم بها، وما هي الأسباب التي احنا كي نوض الإنسان في الصباح رجل في اليمين ورجل في اليسار. الله يرضى عليك، يعني من أهم ما يمكن أن نخرج به من هذه الدورة، رجائي من أهم الرسائل القوية الواضحة التي أريد أن أمررها وأن تبقى راسخة في أذهانكم، ينبغي أن نخطط لكل فعل نفعل. ماذا سأفعل هذا الأسبوع؟ عندي أنشطة تعليمية، هل سأقرأ كتاب أم لا؟ هل سأزور كذا كذا على مستوى الشهر؟ ثم ينبغي أحسن وأفضل من هذا بعد الإنجاز، ماذا أنجزت؟ ماذا لم أنجز؟ ما هي المعيقات التي أدت إلى عدم إنجاز ما لم ينجز؟ بدون هذه الأمور نعيش حياتنا هكذا سبهللة، لا الإنسان غادي بدون تخطيط، بدون تكوين، بدون للأسف هذا هو، للأسف هذا هو ما يتصف به أغلبنا سواء في حياتي الخاصة أو العامة. عمل بدون تخطيط، عمل بلا أهداف، عمل بلا تقويم. إذن تحديد الأهداف أمر مهم. ثم الوضعية المشكلة، أطرح الوضعية يقرأها الأستاذ، ثم يقرأها المتعلمون متعلم أو أكثر بحسب السياق وبحسب الزمن وبحسب طبيعة المستهدفة. ماذا فهمنا من المشكلة؟ ما سياقها؟ ما الأسئلة التي تطرحها؟ ثم أتلقى بعد ذلك الفرضية. الفرضيات تكتب بدون تدخل الأستاذ، فرضيات تكتب بدون تدخل الأستاذ. إذن لا بد مع وضعي المشكلة أن نذكر الفرضيات، والفرضيات هي حلول مؤقتة يقدمها المتعلمون لحل المشكلة. إذن الأستاذ ينبغي أن يسجل هذه الفرضيات كما سمعها من المتعلمين. يمكن أن أعدل من هذا الحل الذي قدمه هذا المتعلم، لكن كل ذلك بين المتعلم. تكتب الفرضيات على السبورة، بعد ذلك هذه الفرضيات ينبغي أن نحتفظ بها، تكتب على السبورة أو تكتب عند المتعلمين لأننا سنحتاجها في مرحلة لاحقة. إذن عندما نقرأ بين المشكلة نفهمها، نفهم أسئلتها، نفهم الفرضيات، ننتقل إلى قراءة الإسناد. تذكروا هذا المصطلح، هذا المصطلح دابا الآن المستعمل في الكتب المدرسية، الإسناد. الإسناد هو النصوص. إذا النصوص، قراءة النصوص، نصوص الانطلاق، نصوص الانطلاق، لأنه كل درس له نصوص، له معطيات، مثلا إما نصوص أو معطيات. إذا عند قراءة أو قواعد إلى غير ذلك من الأمور. إذا عند قراءة النصوص أو المعطيات أو القواعد تقرأ، ننتقل إلى دور التحليل. إذا القراءة الفهم، تحلل المعطيات، عندما تحلل المعطيات ننتقل إلى الاستنتاج. استنتاج بعد إعادة التركيب. وتذكروا دائما النظرية الألمانية، ونحن في طرق تدريس ينبغي أن نستحضر نظريات التعلم، إن نظرية التعلم ينبغي أن تكون حاضرة في طرق تدريس. إذن لا بد من المدرسة السلوكية، المدرسة الصوتية، المدرسة الاجتماعية، المدرسة البنائية. طيب دابا الميكرو ما كاينش، وعيد الصوت. لا صوت. فيما يتعلق بالاستنتاج، بمعنى أننا نحلل المعطيات وينبغي أن نستنتج، والاستنتاج لا يقع إلا بعد تركيب، بعد تركيب المعطيات. في النظرية الألمانية قلنا البنية تحلل ويعاد ترتيبه. إذن هنا حللنا البنية وأعددنا ترتيبها، إن هناك مرحلة بعد التحليل التركيب لم نمر عليها، ثم نستنتج. إذن بعد إعادة التركيب نستنتج، ثم بعد الاستنتاج بعد خير واحد المرحلة وإما تنحيط الفرضيات. والاستعاد التلاميذ رجعوا متعلمين، رجعوا إلى الفرضيات. طيب، الفرضية الأولى نقارنها بالاستنتاج. الفرضية الأولى هي صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة، تزال. الفرضية الثانية صحيحة، نحافظ عليها، نكتبها مرة أخرى، ثم ننتقل للفرضية الثالثة والرابعة. إلى إذن بعد تمحيص الفرضيات لا بد من مرحلة مهمة، التعليم أو التصبير. لما؟ لأن قلنا إن التعلم الفعال هو التعلم الذي يركز على تطبيق وتوظيف التعلمات لدى تعلمها. هل نحكم على المتعلم أنه تعلم بمجرد الفهم؟ ها؟ لا، حتى تكون لديه القدرة على تعميم تعلماته على وضعيات مشابهة، عند ذلك يمكن أن نحكم على المتعلم أن تعلمه تعلما فعالا. تاسعا، شنو هي المرحلة الأخيرة؟ تقويم مرحلي. لاحظوا أن الحصة بدأت بالتقويم تشخيصي وانتهت بالتقويم. هذه احفظوها جيدا، الحصة الدراسية تبدأ بالتقويم وتنتهي بالتقويم، تبدأ بالتقويم تشخيصي وتنتهي داخل المسار، مسار العملية التعليمية التعلمية داخل الدرس، نمارس أو الأستاذ يمارس تقويما آخر، وهو يصاحب العملية التعليمية من بدايتها إلى نهايتها. مثلا التلاميذ، الأستاذ يسأل بعض المتعلمين أخطأ في معطى من المعطيات، في اللغة، في كذا، الأستاذ يتدخل لي صحيح ذلك التصحيح. ذلك الدعم المستمر الذي يقدمه الأستاذ هو الذي يسمى بالتقويم. تقويني، إيفالواسيون فورماتيف، تقويم تقويني. إذن تقويم تقويني هو مصاحب للعملية التعليمية من بدايتها إلى نهايتها، وهو ذلك التقويم الذي يتدخل فيه المتعلم الأستاذ ليصحح الأخطاء التي يقع فيها المتعلمون، إما في الناحية الشكلية اللغوية أو المتعلق بالمعطيات المعرفية أو بأمور أخرى. يرى الأستاذ أن هناك ضرورة ملحة لتدخله لتعديلها أو تصحيحها أو تهذيبها. إذن هذه هي الخطوات التي نتبعها في وهنا. بطبيعة الحال نسبة مشاركة المتعلمين ينبغي أن تكون بأكثر من 70%. الأستاذ هو الذي يضع الوضعية، الأستاذ هو الذي يحلل، والأستاذ هو الذي يسأل ويجيب، لكن بعض الأساتذة يسألون ويجيبون، وكاين هذه أسئلة في بعض الأحيان هناك الأسئلة الإيحائية، هذه مقبولة في الابتدائي ولكن في الإعدادي والثانوي وبالخصوص الثانوي التأهيلي مرفوضة. الأستاذ يعطي ربع الجواب أو ثمن الجواب ويبحث عن من يكمل، تسمى لي الأسئلة الإيحائية. هذه يمكن أن تقبل في الابتدائي، ولكن في الثانوي إعدادي وتأهيلي وخصوصا في الثانوي التأهيلي ينبغي أن تكون الأسئلة دافعة للمتعلم إلى أن يفكر إلى أن يدمج معارفه إلى أن طيب قبل أن أتوقف لخمس دقائق سؤال نظريات التعلم التي درسنا لحد الآن ما أهم ما تجتمع فيه لا مرجع الله يرضى عليك هذه حتى مع السلامي عندما نسأل خذ الوقت الكافي اللي تسكين ما أهم اذكروا لي حاجة واحدة ما أهم ما تشارك فيه هذه النظريات التي تحدثنا عنها في التعلم نعم هي نظريات تختلف فيما بينها ولكن لها قواسم مشتركة قليلة ما هذه نظرية تعلم وهذا الشيء مش كنقول لك شو il faut penser avant de شوف هي نظرية تعلم لا علاقة لها مع الأستاذ الأستاذ يستفيد منها إذا نظرية تعلم فيما تشتري ولكن فيما يتعلق بالمنطلق المنطلق أنا أعطيكم ذلك يعني أنا ضيقت الآن المجال في المنطلق لا يعني في المنطلق في منطلق هذه النظريات لكي يحصل التعلم ما هو الشرط الأساسي اشتراك المتعلمين في طبيعة الحياة يعني من باب السماء فوقنا والأرض من تحت أرجلنا نعم ستثير وتساعد للتعلم تثير حافزية ها؟ حصول الفهم لكن أهم ما تشارك في هذه النظرية من حيث المنطلق هي ربط التعلم بحاجات المتعلم ربط التعلم بحاجات المتعلم وإجابكم ما كانش في المباراة ديال المراكز وما كان تجي ديك الشوية هذا غادي تجيو ها حاجة هذا الواقع ما مشكلة هذه أمور عادية هذا ما كاين بس هذه أمور عادية أخطى الله سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا علل أحكامه لما عللها لأنه في مصلحة ومصلحة تدفعنا إلى إخلال هذه أمور عادية إذن هذه النظريات تشترك كلها في أنها تربط التعلم بحاجات المتعلم رأي لنا كانت حاجة لا يمكن أن يقع التعلم ولذلك الآن ما يقع من شغب في الأقسام ما يقع من نفور لبعض الطلبة في الجامعات ما يقع بعض أسبابه ترجع إلى أننا نقدم تعلمات غير مرتبطة بحاجات المتعلم خمس دقائق أقف ليفسح المجال لنشاط آخر الله يجزاكم بخير الله يجزاكم بخير الذي أصله الساحل التوسعي الحليم وهذا تعريف مختصر لهذا المصدر أولا فيما يتعلق بالأهداف أهداف تكون لما تطور تدريس العلوم الشرعية بالنظرية دون النظرية الفقهية أرجع إلى أولا إعداد الأطر ذات الكفاءة العلمية العالية المؤهلة لغطي الاستخلاص به العلماء السابقون في مجال الفكر التربوي بأهم نظريات البيداغوجية الحديثة في مجال التعليم والتعلم. ثانيا حساب كفايات التدريس المتعلقة ببناء المناهج وطرق التدريس وطرق تكوين الذات. ثالثا الاطلاع على التشريع المدرسي والجامعي لمعرفة الحقوق والواجبات. رابعا التدرب على تطبيق طرق التدريس الحديثة لتدريس المواد الإسلامية في التعليم المدرسي والجامعي. خامسا اكتساب الكفايات المنهجية المتعلقة بإنجاز البحوث في المجال التربوي تحقيقا ودراسة. سادسا تمكين الطالب من اللغات التطبيقية والمعارف العلمية المعاصرة النفسية والبيداغوجية لتتكامل معارفه الشرعية بمعارفه الإنسانية وكفاءته اللغوية. سابعا تأهيل الطالب للتمكن من الأدوات العلمية والمنهجية لتحضير الدكتوراه في الموضوعات ذات الصلة بالوحدات العلمية المختارة. بعدها نتحدث عن وحدات تكوين منصة طرق تدريس العلوم الشرعية بين النظري والتطبيق. أولاً الفصل الأول، وحدات تكوين في الفصل الأول هناك وحدات أساسية ووحدات تكميلية ثم وحدات تكوين والمنهجية. ما يتعلق بالوحدات الأساسية عندنا علوم التربية تتضمن هذه الوحدة مادتين، مادة علم النفس التربوي ثم الفكر التربوي الإسلامي. فيما يتعلق بطرق فهم النص الشرعي عندنا مراد الدلالة وأثرها في طرق التدريس. هناك مادة ثانية وهي مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في بناء طرق التدريس. فيما يتعلق بوحدات تكميل أو وحدات تكميلية عندنا قواعد التجويد، والمادة الثانية هي مادة البلاغة ضمن اللغة العربية. فيما يتعلق بوحدات التكوية والمنهجية هناك اللغة الفرنسية والإعلامية. في الفصل الثاني عندنا كذلك وحدات أساسية ووحدات تكميلية ووحدات التكوية والمنهجية. في الوحدة الأساسية عندنا نظرية التعلم قديما وحديثا، أي مادة نظرية التعلم في الفكر التربوي الإسلامي ونظرية التعلم في البيداغوجيات الحديثة. فيما يتعلق بطرق التدريس نظريا وتطبيقيا عندنا طرق التدريس الحديثة نظريا وطرق التدريس الحديثة تطبيقيا. بخصوص الوحدة التكميلية عندنا مناهج البحث في الدراسات الإسلامية ومناهج البحث في الدراسات التربوية. أما بخصوص الوحدة التكوية والمنهجية فعندنا مادتي التواصل والتشريع الدراسي والجامعي. أما في الفصل الثالث فعندنا وحدات أساسية. هناك طرق تدريس القرآن والحديث وعلومهما، في طرق تدريس القرآن وعلومه ثم مادة طرق تدريس الحديث وعلومه. وعندنا كذلك طرق تدريس علمي الأصول والفقه، فيه مادتان طرق تدريس علم الأصول ثم طرق تدريس علم الفقه. فيما يتعلق بطرق التكوين والدعم عندنا طرق تكوين في البيداغوجية الحديثة ثم تطبيقات وتدارس لبناء الأسئلة وشبكات التكوين ثم أخيرا متابعة إنجاز الدعم. الفصل الرابع والأخير عندنا وحدات أساسية فقط، هناك وحدات تعليم من الصغار والتدارب العملية ثم طرق التدريس وبناء المناهج التربوية ثم طرق التدريس وتوظيف الوسائل التعليمية وأخيرا تقييم إنجاز البحث. هناك نقطة أخيرة وهي ما يتعلق بمحاور البحث في منصة طرق تدريس العلوم الشرعية، أي المجالات التي يمكن أن ينجز فيها الطلبة بحوثهم. عندنا أولا تحقيق المخطوطات ذات الصلة بالفكر التربوي الإسلامي. ثانيا الكشف عن نظريات التعلم وطرق التدريس في الفكر التربوي الإسلامي. ثالثا البحث في الظواهر التربوية للتعليم الجامعي والمدرسي. رابعا البحث في البيداغوجيات الحديثة مع مقارنة هذا الفكر التربوي الإسلامي في مجال التعليم والتعلم. خامسا البحث في تنزيل طرق التدريس الحديثة على العلوم الشرعية. سادسا البحث في بناء المناهج التربوية في قطاع التعليم المدرسي والتعليم الجامعي. أخيرا البحث في الوسائل التعليمية وطرق التكوين والدعم. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم. إذن نتابع كلامنا عن طرق التدريس وننتقل إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية طريقة استقرائية. الطريقة الاستقرائية هي الطريقة التي ننتقل فيها من الأجزاء إلى الكل، نقدم معطيات جزئية ليصل المتعلم إلى بناء القاعدة أو بناء المفهوم. إذن الطريقة الاستقرائية هي طريقة تعتمد على تقديم معطيات جزئية للوصول إلى بناء قاعدة أو حكم عام أو أحكام عامة. بطبيعة الحال هذه الطريقة توظف أساسا في نظرية التعلم، توظف أساسا ما هي الطريقة؟ لا، الجستالتية، طريقة الجستالتية، لأن هي التي تركز على العلاقة بين المفاهيم وعلى العلاقة بين الأجزاء. إذن طريقة تعتمد على تقديم معطيات جزئية، إذن لا بد من معرفة هذه المعطيات الجزئية في الأول، ثم ننتقل إلى إدراك العلاقة بين هذه الجزئيات، ثم نصل إلى تركيب هذه الأجزاء لنصل إلى القاعدة أو إلى الحكم أو إلى أحكام عامة أو إلى قواعد. خطوات الطريقة: إذن أولا دائما تكوين حسي، ثانيا الأهداف، دائما لا تنسوا دراسة أو الوقوف على فهم الأهداف، ثالثا ممكن أن ننطلق من وضعية نسميها وضعية مسألة. هنا ننطلق من وضعية مشكلة أو وضعية مسألة لا باعتبارها طريقة ولكن باعتبارها مرحلة أو وسيلة من الوسائل، لأن كل درس إذا ما انطلقنا في بدايته من وضعية تثير وتحفز المتعلمين يكون درسنا ناجحا. إذن وضعية مسألة، رابعا تقديم المعطيات الجزئية من خلال الرجوع إلى منطلقات الدرس، منطلقات الدرس إما نصوص، أرقام، معطيات. إذن تقديم المعطيات، خامسا فهم هذه المعطيات أو النصوص، سادسا لا قبل ها العلاقة أي الوقوف على العلاقة بين المعطيات الجزئية. إذن لا بد من الوقوف على العلاقة بين المعطيات الجزئية. ثم عندما نقف على المعطيات الجزئية نقف نصل إلى الاستنتاج. الاستنتاج هو تركيب المعطيات. إذن عندما نصل إلى الاستنتاج أي بناء المفاهيم العامة أو القواعد الكلية. ثم ثامنا لا نسيتوا مرحلة مهمة التعميم. لا تعلم بدون تعميم ما يمكن، لأن التعلم أمر مهم جدا. نعيد التذكير به، أهم شيء في التعلم الاكتساب والتوظيف. الاكتساب والتوظيف. إذا ما الآن للأسف الشديد المؤسسة المغربية في مختلف أسلافها نهتم كثيرا فقط بالاكتساب، الاكتساب الحفظ الإرجاع والامتحان، ولكن تضيف أما تضيف أي تضيف المعارف التي نتلقاها في وضعيات. وفاش كنقولوا وضعيات، ما ينبغي لهذه الوضعيات أن تكون دائما وضعيات لها علاقة بالمجال التعلمي، لا. إن نحن أنت تعلم لكي يكون المتعلم كفؤا في القسم فقط، لا، أنت تعلمه ليكون كفؤا في الحياة العامة. هذا هو الأساس، لأنه يعيش في الحياة العامة أكثر مما يعيش في الفصول الدراسية. إذن أنت تؤهل المتعلم في الوضعيات التعليمية للحياة العامة. إذن التعليم القدرة على التوظيف. ثم تاسعا تقويم المرحلة. ننتقل بعد هذه الطريقة إلى الطريقة الاستنباطية. وهذه الطريقة الاستنباطية طبيعة الحال كذلك صالحة في المواد العلمية والمواد الأدبية. إذن ثالثا الطريقة الاستنباطية. الطريقة الخطوة الأولى الثانية أهداف. هنا الله يجزكم بخير. الآن في إطار التدريس بالكفايات دائما ينبغي أن نربط الأهداف بالكفاية النوعية المرتبطة بالوحدة. لما؟ إن حتى لا نعود إلى ما كانت تتصف به بيداغوجية الأهداف من حيث النقائص، أنها كانت تركز على الأهداف الجزئية المرتبطة بالدرس و تضيع استحضار الأهداف العامة. إذن ثالثا الوضعية. دائما الوضعية المسألة لما؟ لأنها تحفز وتدفع إلى لا الوضعية دورها الأساسي شنو هو؟ إثارة الانتباه. هنا بطبيعة الحال الوضعية هي مثير خارجي أم داخلي؟ خارجي، ولكن الغرض منه أن أن نحدث تحفيزا داخليا. لما؟ لأنه جميع النظريات نظريات التعلم السلوكية الجستالتية البنائية كان دائما الحاجة للتعلم هي التي تدفع إلى حصول التعلم. إذا لم تكن هناك حاجة، إذا لم يكن هناك حافز، إذا لم تكن هناك إطارة، لا يمكن أن يقع عليه. رابعا، إذن هنا الآن العكس ديال الاستقرائية. الاستقرائية ننطلق من المعطيات الجزئية إلى المعطى الكلي. الآن نقدم المعطيات الكلية. قاعدة، نص، معطى عام، خامسا إذن فهم المعطيات تحليلا. إن دابا الآن معطيات معطى عام ينبغي أن يحلل لنعرف أولا المعطى العام مما يتكون. إذن فهم المعطيات تحليلا. سادسا إعادة التركيب، ونطرح نقول فهم المعطيات دائما من خلال الرجوع إلى نصوص الانطلاق أو معطيات الانطلاق. إذن إعادة التركيب. سابعا الاستنتاج. ماذا نستنتج؟ ثم الاستنتاج. ثامنا التعميم، أي توظيف تمثيلا. ثم أخيرا تاسعا التعميم وتوظيف تعلمات. ثم تاسعا تقويم المهد. وهنا الله يجزكم بخير، صح الأمر، ووصيكم به سواء الذين سيدرسون في التعليم الابتدائي أو الثانوي العمومي أو الخصوصي، لا تلقي درسا إلا والساعة ينبغي أن تكون أمامك. ماشي فيد، ماشي الساعة ديال التليفون، مرة كدير التليفون هكاك، لا قدام. لما؟ لأن عندما نكون في هذه الخطوات ينبغي لكل خطوة أن تعطيها الوعاء الزمني الخاص به. وعاء الزمني للحصة شحال؟ ساعة. شوفوا والساعة ولا؟ ها؟ تقنين، تقنين. ودائما شوف درس من ناحية الواقعية، من ناحية الواقعية لا يمكن أن يكون في دقيق. لما؟ أن المتعلمون خرجوا من حصة وينتقلون إلى حصة، كانوا في الجناح باء وهذه ينتقلون جناح جيم، فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن مثلا خمس دقائق أن، ولكن ما ينبغي أن نتساهل، ولكن ينبغي في البداية أن ندخل أن هذا المعطى يمكن أن يكون من خمسة حتى سبعة دقائق، ولكن ينبغي أن نحرص على أن ننقص هذا الآن من الناحية الواقعية. عندما ننظم هذه، عندما نوزع الوعاء الزمني على هذه الخطوات ينبغي أن نستحضر هذا المعطى. لماذا؟ إنه إذا لم نستحضر هذا المعطى ووزعنا هذه سيدق الجرس وأنت لم تصل مثلا إلى أم محل. والله يجزكم بخير، من حيث التقاعد أو من حيث التعاقد عندما يرن الجرس ستوقف. قلت أنا أدرس مادة مهمة أو ألقي معطيات مهمة، لا، يدق الجرس وقف. مثال لم تصل إلى قمة حالية وقف، ولكن بعد ذلك ينبغي أن تقوي نفسك. ما هي الأسباب التي أدت لنا في مثلا عندما نلقي الدرس في غياب الساعة لا يمكن أن تضغط الوقت. الساعة اليدوية مش عملية، إنما ضرر ساعة لا لا لا لا الهاتف لا، ولكن الساعة الحائط تكون قدامي مرة مرة أنظر إليها وأعرف أن كل خطوة من هذه الخطوات مثلا لنفرض أننا نريد الآن أن نوزع هذا الوعاء الزمن مثلا تخرج من حيز الحرب غادي يرد مثلا غندير له خمسة واحد. هذه الآن الأستاذ بتجربته واطلاعه يزيد وينقص، هذه ماشي نمطية، الله يرضيك، نحن لا نمم في هذه الأمور. دينا ماذا؟ قراءة أهداف مثلا نعطيه أهداف إنه ينبغي أن نقرأها، أن يقرأها الأستاذ، أن يقرأها المتعلم أول ثاني، ماذا فهمتم كذا، نتعاقد إلى الوضع هي المشكلة. معطيات كلية فهمت؟ ها؟ هذه المعطيات كلية ها؟ ها 15. إذن هذه المعطيات الكلية قاعدة قلنا يس، يعني المعطيات وفهمها عطينا 15. إعادة التركيب 10. الاستنتاج ها 10. ما تلمس واحسب بعدها 20 25 35 40 43 53 54. على كل أنا أبين أن في بعض الأحيان بعض الطلبة وبعض الأساتذة يمدوننا بنماذج من الجدالات لا نجد في هذا التقسيم الزمني، لا يعقل لجدادة أن نتقبل جدادة أو أن نبني جدادة بدون وعاء زمني. وعندما سنصل سنخصص هناك درس خاص بكيفية بناء الجدادة من حيث أركانها وشروطها وما ينبغي أن تكون فيه، سنقف إن شاء الله. لكن الآن الرسالة التي أريد أن أمررها للطلبة وأنه لا بد للأستاذ أن يوزع الوعاء الزمني على مع العلم أن في بعض المواد الدرس النظري في أكثر من ساعة، الدرس النظري أكثر من ساعة، بمعنى أن الدرس يمكن أن ينفذ في أكثر من ساعة، فينبغي أن نوزع هذه الأمور على حصتين اثنتين، بمعنى أن ما عندك 60 عندك 120. على كل الآن معطى الزمن ينبغي أن يكون حاضرا الذي ننتقل إلى الطريقة الرابعة وهي الطريقة الحوارية. رابعا طريقة حوارية، الله يرضى عليكم، من ناحية السلوكية، نظرية السلوكية مما ينبغي أن نستفيد منها أنه ونحن في الوضعية التعليمية ينبغي أن أبعد جميع المشوشات التي يمكن أن تشوش على تتبعي وفهمي المتعلم، ومن بين المشوشات التي يمكن أن تؤثر وينبغي أن أمسح السبورة مسحا جيدا. لأن في بعض الأحيان عندما تكون هناك معطيات أخرى لم تمسح بالشكل المسقط ونكسب معطيات أخرى، هذه المعطيات القديمة تشوش على المعطيات الجديدة. لذلك ينبغي أن يكون الصبورة حتى لا تبقى هناك معطيات يمكن أن تشوش. إذن الطريقة الحوارية نريد بها الطريقة، طريقة التدريس المبنية على الحوار سواء بين المتعلمين أنفسهم أو بين المتعلمين والأستاذ. فإما أن يكون الحوار عموديا بين الأستاذ والمتعلمين، أو أن يكون أفقيا بين المتعلمين أنفسهم. والطريقة الحوارية نكمل أستاذ نسأله في استمارات هل توضح الطريقة الحوارية؟ قلت نعم. ما هي الطريقة الحوارية؟ هي الطريقة الإلقائية التي تتخللها أسئلة ويعتقد أن هذا هو الحوار. لا، الطريقة الحوارية هي طريقة أولا ينبغي أن نحدد طريقة الحوار. إما أن يكون الحوار عاما يطرح المعلم، أي الحوار العام يطرح الأستاذ الوضعية وتخضع للحوار العام، وإما أن يكون الحوار بين مجموعتين أو أكثر. هنا ينبغي أولا أن نحدد موضوع الحوار، ثانيا تحديد الأهداف، ثالثا تحديد المتفق عليه والمختلف فيه. عندما نريد أن نحاور ينبغي أن نعلم المتعلمين أنه ينبغي أولا أن نبدأ بالقواسم المشتركة، ما هي الأمور التي نتفق عليها أولا لنحتكم إليها عند الاختلاف. إن عندما نبدأ الحوار مباشرة مما نختلف فيه سوف نصل إلى نتيجة. ولكن دعونا نقول مثلا سنناقش الموضوع الفلاني. إذا الموضوع الفلاني أولا ينبغي في الموضوع أن نحرر موطن النزاع. ما هو موطن النزاع؟ لأن في بعض الأحيان يبدأ الحوار ونحن لا نعلم بالضبط أين هو محل النزاع. إذا محل النزاع سيبين لي أولا ما نتفق عليه، وينبغي أن يكسب هذا الأمر متفق عليه. نعم اتفقنا عليه. هذا ثاني ثالث رجل. إذن هذه الأمور متفق عليها سنحكمها أو سنرجع إليها عندما نختلف، ولا يجوز الاختلاف فيها، ولا يجوز أن نرجع على ما اتفقنا عليه أو على ما بدأنا به. ثم بعد ذلك نمر إلى الأمور المختلفة فيها لنحرر وندقق موطن النزاع. رابعا تحديد الأدوار. ما معنى أدوار؟ يعني تحديد المجموعة التي ستبدأ أولا، المجموعة التي ستكون هي الثانية إذا كانت أكثر من مجموعتين، المجموعة التي تكون في المرتبة الثالثة. تحديد الأدوار و الوعاء الزمني لكل مجموعة. خامسا التذكير بآداب وضوابط الحوار. سادسا بطبيعة الحال يعني هذه من الضوابط، هي ضوابط احترام الرأي الآخر، عدم ولا قطع المتكلم إلى غير ذلك، كل هذه تدخل في هذه المرحلة. ثم في آخرين الاستمتاع. ثم سابعا التوضيح أو التعليم. عندما نكتب الحوار آلة في نتائجه إلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه الأمور التي آلة إلى الحوار كيف يمكن أن توظف في وضعيات أخرى؟ إذن الحوار إما أن يكون عاما، أن نطرح موضوعا لحوار بطبيعة الحال، هذا عادة لا يمكن أن يكون ناجحا إلا بشرط، إلا بشرط الإعداد القدري. شي غادي نجيو ناخذو غير من المعلومات العامة، غير نبقاو نخرجو نضيعو، لا، لابد أن نعلم الأستاذ، يعلم المتعلمين في الحصة المقبلة لدينا حوار في موضوع، ولكن لابد أن نحدد المجموعات، ولابد أن نحدد الموضوع، ولا بد أن نحدد نوع تدخل كل مجموعة ووقت كل مجموعة إلى غير ذلك من الأمور. ثم هناك بطبيعة الحال في الأخير الاستنتاج، توظيف أي توظيف ما استنتجناه في هذه يمكن في هذه الطريقة أن نستغني عن تقويم، هذا يمكن في حصة الموالية أن نرجع إلى تقويم فيما يتعلق إما بتقويم تشخيصي أو بتقويم المرحلة. ثم ننتقل إلى الطريقة الخامسة، طريقة المشروع. طريقة المشروع، طريقة المشروع هي طريقة تعتمد على البحث في موضوع يختاره المتعلم أو مجموعة من المتعلمين، إذا الموضوع يختاره المتعلم، وفي الغالب يكون العمل في هذه الطريقة بالمجموعات، يختارون موضوعا يحددون محاوره ونعطي له الوقت الكافي للاشتغال، مثلا سيأخذ الوقت الكافي إما دورة بكاملها أو يأخذ مثلا شهر، بل لا بد أن يكون هناك وقت كافي. لما؟ لأن في طريقة المشروع نحن نعلم التلاميذ أو المتعلمين، نعلمهم كيف يبحثون، وهذا الأمر الآن للأسف مكين حتى في الجامعة، الطالب لا يمارس البحث إلا في عندما يصل إلى الفصل الخامس أو الفصل السادس، يصل بلا عتاد ولا عدة ولا خبرة ولا جريد. أحسن ما في هذه الطريقة هو التركيز على التعلم الذاتي. تعلم طرق البحث، طرق تنظيم، تعامل مع المصادر والمراجع والمؤسسات. إن يمكن وأن أجمع المعطيات، يمكن أن أرجع إلى كتاب، يمكن أن أرجع إلى مجلة، ولكن يمكن كذلك أن أرجع إلى مؤسسة. مثلا هناك بحث مثلا يتعلق بالجانب القانوني المتعلق مثلا بأمرين يتعلق بمنورة أسرة مثلا، أو بمؤسسة من مؤسسات أخرى، يمكن أن أرجع إلى هذه المؤسسات لجمع المعطيات. إذن أهم شيء تقدم هذه الطريقة أننا نعلم المتعلم أن يستقل في تعلمه عن الأستاذ. الأستاذ هنا فقط موجه، مسهل مرشد. والغريب الآن في الجامعة البحث مادة من المواد تعطى له نقطة مادة من المواد، وفي غالبه لا يقرأ، وفي الغالب لا تعقد جلسات أسبوعية للمتابعة والتصحيح، مع أن هذه الطريقة هي أفضل من المحاضرات، وما يبني المتعلم في بحثه للمعارف أحسن وأفضل، لأن المعطيات التي تبنى بهذه الطريقة لا تنسى. نبى الآن البحوث التي أنجزتموها، إذا كان حقيقة أنجزتم بحثا ولم تجدوا تحيما، حقيقة أن ما يبنى يبقى لسنوات، يبقى هنا لأنك بذلت جهدا في جمع المعطيات، في فهمها، في ترتيبها، في تحليلها، في الاستنتاج منها. فلا شك أنه كلما بذلنا مجهودا في بناء معارفنا وتعلماتنا، كلما كانت هذه التعلمات أبقى وأرسخ وأدوم. ولكن عندما تقدم المعرفة جاهزة، الأستاذ يقوم بكل دور، بطبيعة الحال المعارف سرعان ما تتبخر ولا تبقى، ويبقى الطالب دائما في حاجة إلى مجهود الأستاذ. أستاذ واش كاين شي مطبوع؟ واش كاين شي مطبوع هذه السنة ولا ما كاينش؟ واش كاينش؟ مع العلم أنه في الحقيقة لو كان إدراك الجانب البداغوجي لقطعنا العهد مع تقديم المطبوعات أو تقديم الجاهز للطلبة الجميع. الأستاذ عليه أن يقدم الدرس، ولكن بطبيعة الحال عليه أن ينوع وأن يعتمد على أكثر من طريقة، وينبغي أن نفسح المجال للطلبة للبحث ضمن ما يسمى بطريقة المشروع، لأن المشروع أحد الطرق المهمة في بناء شخصيتي ومعارفي وتعلماتي المتعلم. ثم سادسا ننتقل، وفي على اختم هذه الحصة، الطريقة الموالية سادسا طريقة سادسا طريقة العصف الذهني طريقة العصف الذهني العصف الذهني طريقة العصف الذهني طريقة العصف الذهني هي طريقة تعتمد على، مثلا نحدد الموضوع، نقرأ مثلا في خطواتها، هي أولا في تعريفها طريقة تعتمد على إفساح المجال للمتعلمين لإبداء آرائهم وإظهار تلتلاتهم في الموضوع المفروض، وهي طريقة تعتمد على تحديد عدد من المتعلمين، مثلا من 5 إلى 10، تحديد عدد قليل من المتعلمين ما بين 5 و10، يطرح الأستاذ أسئلة على المتعلمين في الموضوع، ولكن لا يجيب إلا هؤلاء الذين تم اختيارهم. فمثلا لنفرض أن عندنا درس محوره الأول يتعلق بالمفهوم، المحور الثاني يتعلق مثلا بالخصائص، المحور الثالث يتعلق مثلا بأمر آخر. إذا نوجه أسئلة فيما يتعلق بالمفهوم، فنسجل المعطيات التي نسمعها من المتعلمين بدون أن يتدخل الأستاذ في التصحيح حتى ولو كانت هذه المعطيات خاطئة. إذا تسجل ما يتعلق بالمفهوم، ما يتعلق بالخصائص، ما يتعلق مثلا بالمكونات إلى غير ذلك. ثم عندما يتيقن الأستاذ أنه قد أخذ ما يكفي من هذه الفئة، نرجع بعد ذلك لقراءة هذه المعطيات مع إشراك باقي المتعلمين، ثم نعرض هذه الأمور التي كتبناها مع المعطيات المسجلة في الكتاب المدرسي فيما يتعلق بالمفهوم. إلى أي حد كانت هذه المعطيات التي كتبناها من المتعلمين صحيحة مقارنة بما في معطيات الكتاب المدرسي؟ ننتقل إلى ما يتعلق بالخصائص، ثم ننتقل إلى العنصري أو المحوري الثالث. هذه الطريقة مهمة جدا. لما؟ لأنها جعل المتعلم يعبر عن فكره وعن المعطيات المكتسبة بدون تدخل الأستاذ، بدون تصحيح، بدون استهزاء، نفتح المجال لكتابة كل ما يقال مما له علاقة بهذه المحاور ترى إن كانت خطيئة في طبيعة. إنه الآن مشكلتنا هو أننا كما جاء في هذه الورقة أننا لا نفسح المجال للمتعلمين، ولذلك سأسكت لإفساح المجال للمتعلمين. تكلمت بزاف. الأسئلة يلا. وقف الله يجزاك. في إطار تعامل الأستاذ مع طرق السيارة، هل يعتمد على طريقة واحدة بعينها، ليس في طريقة واحدة أو طريقتين، أو يجب توظيف جميع هذه الطرق في درس واحد؟ لا، يعني كل درس ينبغي الطالب يسأل هل الأستاذ يمكن أن يوظف أكثر من طريقة في درس واحد؟ لا، الأفضل والأحسن أن يرتبط كل درس بطريقة معينة بحسب طبيعة الدرس، بحسب الفترة الحصة الزمنية للدرس. هنا لا بد انتبهوا الله يجزكم خير، هنا لا بد أن ننتبه إلى أمر مهم، لأن طريقة التدريس أولا تتحكم فيها طبيعة الأهداف، طبيعة الموضوع، خصائص الفئة المستهدفة، ولكن أمر مهم جدا هو موقع الحصة من الجدول. مثلا أنت يمكن أن تعتمد على الطريقة الإلقائية مثلا من الثامنة التاسعة، من التاسعة العاشرة ما كاين مشكل، ولكن لا يمكننا أن نعتمد الطريقة الإلقائية إلا إذا كان الأستاذ جاهلا. أن تعتمد على الطريقة الإلقائية من الحادية عشرة الثانية عشرة أو من الجوج الثلاثة ونص، إن الجوج الثلاثة ونص مرحلة الهضم، أو من الخمسة الستة تعب، من 11 و12 نقص الجلوكوز في الدم تعب. إذن اختيار الطريقة خاضع لطبيعة الدرس، خاضع لطبيعة الأهداف، خاضع لطبيعة الفئة المستهدفة، خاضع للحصة الزمنية، هل هي صباحية مسائية، أول الصباح آخر الصباح، بداية المساء آخر المساء. لأن هناك أمور سأذكرها في هذا الحصة مهمة، وأما الإنصاف من المخاعات فلا يجب أن تحمل السجية. السؤال الثاني السؤال الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام. وقف وقف وقف وضر عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله أصحابه أجمعين. نشكر الأستاذ على هذا الوجود القيم الذي يبذله معنا. وسؤالي يتلخص في طريقة العصف الديني واختيار عدد عدد من المتعلمين. يعتبر يعني إذا تذكرنا أن القسم في المدرسة المغربية يتكون من 40 تلميذ أو 40 متعلم. إذن فإن يعني اختيار 10 من أصل 40 هو الربع، ولذلك اختار أو أختار أن تكون يعني أربعة مجموعات في القسم ويعطى هذه الطريقة وتعطى هذه الطريقة للكل على أساس اختيار جواب واحد من كل مجموعة حتى يتم إشراك القسم كله ولا يتم الإحساس بدون عشرة طلبة وعشرة من التلاميذ. يعني هذا اقتراح. أنا بالنسبة للسؤال الثاني أنا ترى بأن انتقال من مصطلح التلميذ الذي كان سابقا إلى مصطلح المتعلم يعني له دلالة، له دلالة اصطلاحية وله دلالة تربوية أيضا. ما هي الدلالة؟ يعني جزاكم الله خيرا. أولا فيما يتعلق بطريقة الديني يعني هذه طرق تعليمية جاهزة، هي طريقة ظهرت في إنجلترا بخطواتها. فعندما تأخذ الطريقة تأخذها بكما هي، ثم إذا ما اخترنا مجموعة من الذي يذهب هذا الاضطراب وعدم التفاهم بين الأستاذ والمتعلمين والتعاقد، عندما نتعاقد مع المتعلمين ونخبرهم بأننا سنضيف الطريقة الفلانية الطريقة الفلانية الطريقة الفلانية، وأن من خصائص الطريقة الخاصة الديني أنها تعتمد على اختيار مجموعة إذ ما فيها لا إقصاء ولا. ثم مثلا أنا اخترت الأصل الديني في موضوع في بداية الدورة، ثم في وسط الدورة عدت إلى هذه سأشرك مجموعة أخرى، ثم أعود في نهاية سأشرك مجموعة أخرى. إذن التعاقد هو الذي يذهب ذلك الاضطراب أو سوء التمثل أو عدم الفهم الجيد الذي يمكن أن يترتب عن تنفيذ الطريقة. صحيح أن اعتماد مصطلح المتعلم هو الآن أصبح متداولا وأصبح أفضل وأحسن من التلميذ، على اعتبار أنه في التلميذ هو مصطلح يحيل على شخص يتلقى، شخص يملأ. والغريب الآن عندما نرجع إلى القانون 001 القانون الذي ينظم تعليم العالم، هذا القانون عندما نرجع إليه نجد يعني الغريب أن ربما الذي كتب ليس له إلمان بالجانب السيكولوجي والبيداغوجي، أن الجامعة من مهامها من مهام الجامعة والمؤسسات الجامعية استعملوا واحد الكلمة ما ماشينا كلية، أن من مثلا كلية العلوم من مهامها تلقين المعارف، تلقين واش انت يعني أن تتعامل مع طالب جامعي في مستوى عالي وأنت تتحدث عن تلقين؟ ها؟ لا ماشي تطبيق، تعلم تعلم. ولذلك عندما نشير إلى مصطلح المتعلم نحن لا نشير أو لا نحيل على شخص يتلقى، وإنما نحيل على شخص فاعل، وليس منفعلا فقط، لا، شخص فاعل يمكن أن يتعلم بالمثير الخارجي ولكن يمكن أن يستقل على المثير الخارجي ليتعلم ابتداء من خلال قدراته واستعداده وما يمتلكه من قدرة. ولذلك صار الآن مصطلح المتعلم أفضل وأحسن وأكثر تداولا واشتهارا من مصطلح كذلك الأستاذ. مصطلح الأستاذ يحيل على ذلك المعنى الأستاذ هو ذلك الشخص الذي يرجع إليه. هذا الاسم فيه نوع من قد يعطي صاحبه نوعا من الكبر، نوعا من العجب، في حين أن مصطلح المدرس لا يحيل على هذا. فحتى عندما نرجع إلى درس من ناحية اللغوية، درس الشيء ما معنى درس الشيء؟ تتبعه بدقة، لأن درس الشيء أي محى، ولا يمكن إظهار من محى إلا بعد البحث. ولذلك الدرس يستعمل في معنى بذل الجهد في إظهار ما كان كاملا، ولا يمكن للمدرس أن يدرس إلا إذا كانت له قوة الفهم، قوة التدبر. في الحديث: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون. إذا القراءة والتدارس هو إعمال العقل في الفهم والتدبر والتحليل والاستنباط. يلا ها هو السؤال. والله ذلك مازال ما درتش. نعم صحيح. نعم الآن نستطيع بجهاز سكانير متطور يستعمل الرنين المغناطيسي أن نتوصل إلى معرفة جميع جزئيات الدماغ. إذا نستطيع أن نعرف أن الدماغ البشري يتكون من شقين اثنين، وأن كل شق يتولى وظيفة من الوظائف، بل إن العلماء توصلوا إلى معرفة كل جزئية من أجزاء الدماغ وما هي وظيفتها وكيف تشتغل. بل أكثر من ذلك، إن العلماء الآن توصلوا إلى إدراك كيفية اشتغال السفي عندما يكون الإنسان نائما. توصلنا عن طريق الاكتشافات والاختراعات في هذه، وصار بطبيعة الحال عن طريق تجارب المخبرية. فيما يتعلق بكيف يمكن أن نطبق هذه الطرق في هذا التمثل الرجائي، ينبغي أن تزيلوه من أدمغتي، فهو أن نقول هذه الطرق لا يرى الناس بخير. رأى المدرسة المغربية رغم أننا نتحدث عن هذه الظواهر، ولكن كن على يقين أنك إذا كنت في مستوى سيذهب الشغل. نحن لا نتحدث الآن من خلال ما نكتبه وما نقول، لا، علاقتنا بالطلبة الذين درسناهم، زيارتنا لتثبت على أن هناك الآن، وقد أعطيت مثالا بأستاذة تدرس لي ثانوية بن سودة، ولدينا نماذج في مختلف الثانويات عبر ربع المملكة. عندما يكون الأستاذ في المستوى المطلوب، في المستوى المطلوب أخلاقيا، علميا، منهجيا، كن على يقين أن جميع مظاهر شغب تتنتهي، وستجد التقدير وستجد الاحترام. ثم في بداية المسار أن تدخل أو أن تعتقد أن هذه الطرق لا يمكن نظرا لعدم وجود الوسائل أو لعدم توفر شروط وسياق الوضعيات إلى غير ذلك من الأمور. كن على يقين أنك عندما تحضر الاستعداد والاجتهاد والجري فينبغي أن تكون الفصول الدراسية مختبرات للتجربة. تقول ليش مثلا أنا جربت طريقة ولم أفلح، تذكر تلك الصورة لا بد أن تسقط مرة، وإذا فشلت مرة واحدة ومرة ثانية وثالثة أعيد كرر المرة الرابعة والخامسة ستصل وجرب. أما عندما للأسف الشديد هو عندما يقتصر الأستاذ على طريقة واحدة ويعتادها ويألفها ويجد فيها الراحة، كم من أمور قضيناها؟ لا جرب هذا الدرس، جربت فيه مثلا الطريقة الاستقرائية، أعد مرة مثلا في الدرس الموالي انتقل إلى طريقة الاستنباطية، انتقل إلى طريقة المشروع، انتقل إلى إذن لا بد كلما نوعنا وكن على يقين. التلاميذ عبارة عن أو متعلمون بصفة عامة، المتعلمون بعد الحصة الأولى والثانية والثالثة يدوزوا في السكانر، بعد الحصة هم يحكمون هل الأستاذ في المستوى المطلوب أم لا. إذا كنت في المستوى المطلوب فلن تجد في حصصك إلا الاحترام والتقدير، وإذا كنت من الذين يصرفون سلك يسلكوا فاعلم أنك ستجد مشاكل، أنك ستجد مشاكل عويصة، وأن الحيطة ستكون مشاكل، لأن التلمي المتعلم بصفة عامة لا يحترمون من كان كسولا، وما ينبغي للأستاذ الكسول أن يحترم، بل ينبغي أن يتلقى أكثر مما يمكن أن نتصوره، لأن الله سبحانه وتعالى وهبك عقلا وهبك قدرات وهبك مؤهلات، لما لا تستعمل هذه القدرات والمؤهلات في أن تكون مدرسا كفؤا يتميز بهذه الكفايات التي تحدثنا. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله ستلتقون مع أستاذ آخر، أنا عندي التزام غدا، ستلتقون مع أستاذ آخر لمتابعة الحديث فيما يتعلق بطرق التدريس، وعلى أرجع إن شاء الله يوم الخميس لنتابع مسارنا فيما تبقى من الحصة. السلام عليكم. شكرا للطلبة. فيما تعلق الأمور التي نذكر بهذا المن هي التالي. أولا الله يجزكم بخير الذي أحد الطلبة كان قد وجه لي سؤالا مكتوبا لم أعرف هذا الجواب عن هذا السؤال، سأبحث عنه. أنا أول مرة أجد هذا المصطلح بمرات اللغوية، فيما قرأته من كتب لم أعثر على هذا المصطلح، إذن سأبحث عن هذا المصطلح وسأعرف معناه وسأجد إن شاء الله الجواب في الحصة المقبلة. شكرا لكم. في هذا الأمور التي نذكر بهذا المن هي التالي. أولا الوثائق الناقص، لجنة الآن ستشتغل على يعني كتابة الشواهد وإحضار هذه الشواهد، لذلك نرجو من طلبة أن تكملوا الشواهد الناقصة والأسماء هي المعلقة هنا من جدة الباب، هي معلقة لإحنا لا عنده شواهد ناقصة الله أو بالدعم آخر أجل هو غدا، لماذا نجيب هذا التغيير غدا فلن يعتبر مسجل من الضحية. النقطة الثانية باختصار هي حقيقة المساهمة، هناك مجموعة من الطلبة لم يقدموا المساهمة، الذي لم يقدم المساهمة شهادة ما غاديش نقدروها، لأن الشهادة نقدروها هي المساهمة، إذا لقى شي حاجة كما وعدناكم غادي نديروا بها الحق إن شاء الله. فيما يتعلق بالاستبيان الذي استعناه نرجو تسجيل الحضور غادي تكون لك النقطة الأخرى هي القضية ديال الكبار، بالنسبة لتسجيل الأسماء ديالكم اللي غادي تكون لك الكبار اللي كاين في المكتبة، لمن أراد كاين غادي يكون في المكتبة ابتداء من غدا ولا بعد غدا، غادي تسجيل الأسماء ديالكم مجموعة من الطلبة تسجيل الأسماء ديالهم، لمن مازال ما تسجلوش Thank you.